الآن الكلام عن الاعتبار الثالث. الاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. المدح والثواب والذم والعقاب، ويرتبط به الإيجاب والتحريم أيضا. وهنا عندنا عدة أمور نريد أن نعلق عليها. أولا، التلازم بين التحسين والتقبيح والمدح والذم والثواب والعقاب. هل هناك تلازم بين التحسين والتقبيح والمدح والذم والثواب والعقاب أم لا؟ نحن قد بينا من قبل أن أصل مسألة التحسين والتقبيح هي إثبات صفات للأفعال تستلزم استحقاق فاعليها للذم أو المدح، تستلزم استحقاق فاعليها للذم أو المدح. وذكرنا ذلك من كلام القاضي عبد الجبار في المغني، وهو كثير في كلام غيره من العدلية. وهذا يقتضي إثبات المثبتين للتحسين والتقبيح للتلازم بين الحسن والقبح من جهة والمدح والذم من جهة أخرى، ويريدون بذلك مطلق المدح والذم، مطلق المدح والذم بغض النظر الآن عن الذام أو المذموم. وذلك لأن آية حسن الشيء هو إجلال الناس له، إجلال الناس له ولفاعله ومدح ذلك الفاعل، وآية قبح الشيء ازدراء الناس له ولفاعله وذم ذلك الفاعل. فنحن مثلا لما وجدنا الناس يمدحون الصدق والصادق ويرجعون هذا المدح لحكم عقلي موضوعي راجع إلى نفس الفعل، أدركنا حسن الصدق. وهكذا على هذا فقس في بقية الأفعال التي يدرك حسنها وقبحها العقل عند المثبتين للتحسين والتقبيح. ثم من هذه النقطة نفترق إلى مسلكين تكلمنا عنهما سابقا، مسلك أفعال الله جل وعلا ومسلك أفعال المكلفين. خلينا الأول نتكلم عن المسلك الأول، وهو مسلك أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول المثبت للتحسين والتقبيح: نحن قلنا إن الفعل في نفسه متصف بما يقتضي استحقاق فاعله المدح أو الذم، تمام؟ أو علشان نخلص من بعض الألعاب اللفظية ممكن نقول استحقاق فاعله الاتصاف بوجه من وجوه الكمال أو النقص، تمام كده؟ حلوة السياقة دي؟ تمام؟ خلينا نقول استحقاق فاعله الاتصاف بوجه من وجوه الكمال أو النقص. وهذا كله بغض النظر عن الفاعل، هذا كله بغض النظر عن الفاعل. فبالتالي لا فرق في هذا بين الواجب والممكن ما لم يمنع مانع خاص، لا فرق بين الواجب والممكن، أو لا فرق بين الخالق والمخلوق. فكما أن الجهل نقص في نفسه وهو مذم في المخلوق، فكان مما ينبغي أن يتنزه عنه الخالق سبحانه وتعالى. كذلك الكذب مثلا، وكذلك العبث، وهكذا. على هذا فقس أيضا في بقية الأفعال التي يثبت العقل فيها حسنا أو قبحا ذاتيين عند المثبتين التحسين والتقبيح. ومن هنا جاء مسلك المعتزلة في الإيجاب على الله سبحانه وتعالى. ونحن قد ذكرنا أن كلامهم في الإيجاب يؤول إلى مسألة التنزيه، يؤول إلى مسألة التنزيه. فقولهم يجب عليه الصدق، أي هو منزه عن الكذب، مع سوء الأدب في اللفظ، مع سوء الأدب في اللفظ، أو مع مسألة أخرى دقيقة متعلقة سنأتي إليها إن شاء الله تعالى، سنأتي إليها إن شاء الله. مسألة الإيجاب على الله، هل هو واجب عليه أو واجب عنه سبحانه وتعالى، ومصدر الوجوب عليه حتى لو قلنا هو واجب عليه، سنأتي نعلق على هذه القضية إن شاء الله تعالى. وفي المقابل من الناس من قد يقول إن الكلام يتوقف عند إدراك الحسن والقبح، ولا نخوض في أفعال الله جل وعلا، ولا نقيس أفعاله سبحانه على ما أدركناه من صفات أفعال الناس ونحو ذلك. هذا مسلك موجود، لكن الإنسان لكي يكون متسقا مع نفسه لابد أن هو يطرد هذا المسلك في كل شيء، في الصفات وفي الأفعال، تمام؟ يطرد هذا المسلك في كل شيء، تمام؟ في صفات الله جل وعلا وفي أفعاله سبحانه وتعالى، زي ما أشار إليه الجويني في موضوع كده. فهو ما يشوفش لا كمال ولا نقص خالص في الشاهد ويقيس عليه الغالب، يقفل هذا الباب إيه تماما. والحقيقة أن هذا المسلك يعني مهجور عند المتكلمين من كل الطوائف، مهجور عند المتكلمين من كل الطوائف. المسلك الثاني في أفعال المكلفين بقى، يبقى احنا الأول بالطريق الأولاني من عند نقطة معينة كده هنقسم طريقين، طريق في متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وده تكلمنا عنه وقلنا فيه حاجتين، في اتجاهين. فيه الاتجاه الأولاني اتجاه بيقيس الغائب على الشاهد، لكن طبعا ده ليه ضوابط. ما هو المجسمة بيقيسوا الشاهد على الغائب، هل ده مقبول منه؟ مش مقبول الغائب على الشاهد، لكن ده مش مقبول منه، ففي ضوابط، تمام؟ وحتى الأشعرية اللي هم أصلا ينفون صفات الله سبحانه وتعالى عندهم قياس، يستعملون نوع من أنواع القياس الغائب على الشاهد. لكن ينبغي وجود ضابط، المشكلة في سيولة الضوابط. تمام، فمسلك قال لك ايوه طبعا الكمالات، يعني الكمالات التي ندركها بعقولنا والنقائص كذلك، هذه الانسان يستعمل هذا الادراك فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى فيثبت له الكمالات المطلقه وينزهه عن النقائص. بعض الناس يقول لك لا، احنا لا هنثبت له الكمالات ولا هننزهه عن النقائص لغايه ما ياتينا السمع بذلك. تمام، المسلك الثاني بقى، الطريق الثاني، هو افعال المكلفين، الكلام عن افعال المكلفين. وعندنا ها هنا عدة مستويات، عندنا ها هنا عدة مستويات أشرنا إليها من قبل، بس خلونا نتكلم عنها بشكل إيه؟ بشكل أوسع شوية دلوقتي. المستوى الأول أن الطوائف من مثبتي التحسين والتقبيح لما رأوا أن أثبتنا صفات كمالية ونقصية في الأفعال قائمة بها، قالوا قد علمنا أن الله حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق، ولا يليق بالحكيم جل وعلا أن يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن، فعلمنا أن الله سبحانه إذا أمر فإنه يأمر بالحسن، وإذا نهى فإنه ينهى عن القبيح، فنثبت تلازما بين التحسين والتقبيح العقليين وبين الحكم الشرعي. نثبت تلازما بين التحسين والتقبيح والحكم الشرعي لأجل هذا الذي ذكرناه. لكن يمكن أن نقول إنه حتى الآن تلازم بالقوة لا بالفعل. تمام، ممكن يعني إيه نتجاوز في العبارة ونقول هذا، نقول إنه حتى الآن تلازم بالقوة لا بالفعل. وفي المقابل هناك طائفة أخرى قالت بمنع ذلك التلازم ولو بالقوة حتى، ولو كان سيتوقف على وجود الخطاب الشرعي. قالوا لأن هذا نوع إيجاب على الله كذلك، لأنك توجب على الله أنه إذا أمر يأمر بكذا لا بكذا، وإذا نهى فإنه ينهى عن كذا دون كذا، وليس لأحد أن يملي على الله سبحانه وتعالى ما يفعل، كما قيل في أفعال الله جل وعلا، وهكذا. تمام؟ فهذه طائفة. وكذلك منهم من يقول إنه يجوز أن يأتي الشرع ولا يأمر الله بالحسن، فلا يأمر بالإيمان، ويجوز يأتي ولا ينهى عن الكذب. لكن هذه منزلة بين المنزلتين. يعني هو في ناس يقول لك إيه؟ في ناس يقول لك نثبت تلازما بين الحسن والإيه؟ بين التحسين والتقبيح العقليين والحكم الشرعي. هناك في تلازم ما بين الاثنين، لكن على الأقل هو تلازم بالإيه؟ تلازم بالقوة، يعني الحكم لما سيأتي، هو الحكم مش موجود دلوقتي، الحكم مش موجود دلوقتي، لكن لما يأتي الحكم سيكون موافقا لهذا الحكم العقلي. تمام، فلما ياتي الامر سيكون امرا بالصدق، لما ياتي الامر سيكون امرا بالايمان، لما ياتي النهي سيكون نهيا عن الشرك والكفر والكذب. تمام، فده المقصود. فئه اخرى قالت لك لا، ما فيش تلازم خالص، احنا هنثبت ان احنا هنثبت بالعقول ان ده كذا، ايوه نثبت صفات قائمه بالافعال في نفسها، وان هذه كمالات وان هذه نقائص ونحو ذلك، لكن عادي نجوز عادي بالعقل ان الله سبحانه وتعالى ياتي ويامر بالنقائص عادي، ايه المشكله؟ مع انها نقائص، ايوه هنقول ان هي نقائص وهنقول ان هي قبيحه في نفس الامر، لكن ايه المشكله؟ ياتي الله يحكم، يعني يامر الله جل وعلا بالنقائص، مش هنثبت اي تلازم ما بين الاثنين. قال لك ليه؟ قال لك عشان ما نبقاش بنجبر ربنا على حاجه. يعني هذا الكلام فيه ما فيه، لكن المهم قال لك عشان ما نكونش بنجبر ربنا ان هو يامر بهذا دون ذلك ونحو ذلك. وبعض الناس بقى اثبت منزله بين منزلتين. قال لك بص، احنا هنقول ايه؟ هنقول مش هنقول، يعني يقول لك احنا مش هينفع نقول ربنا لما ياتي الحق الشرع يامر بالشرك، تمام، او يامر بالكذب، عيب قوي يعني نوصل للمرحله دي، بس هنقف في النص، بنقول ان الشرع ممكن ياتي لكن لا يامر بالصدق، يسكت لكن لا يامر بالصدق. خدت بالك؟ فهو لا، هو ينزه الله جل وعلا ان ياتي الشرع فيامر بالكذب، لكن يقول ان هو لا يشترط ان ياتي الشرع فيامر بالصدق، او ياتي الشرع فيامر بالعدل، او يامر بالايمان، ممكن ياتي الشرع والشرع يتعلق، خطاب الشرع يتعلق بامور اخرى دون هذه الاشياء التي حسنها العقل او قبحها. قال لك فعشان كده لن نثبت تلازما، فدي منزله بين منزلتين. فظاهر كلامهم أنهم وإن كانوا لا يثبتون تلازما بين الحكمين العقلي والشرعي من حيث وجود الحكم الشرعي الخاص بعد إرسال الرسل، إلا إنهم يمنعون إتيان الحكم الشرعي بما يضاد الحكم العقلي. مش هيأتي حكم الشرعي يجوز الكذب ويجوز الشرك ويجوز الظلم ونحو ذلك. فقد يأتي الشرع، لكن في المقابل قد يأتي الشرع ولا يأمر بالصدق، لكنه لن يأتي وينهى عنه أو يأمر بالكذب وهكذا. تمام؟ يبقى ده المستوى الأولاني. المستوى الأولاني هل هناك تلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ولو بالقوة، ولو إن في تلازم، لكن هذا التلازم موقوف على مجيء الخطاب، لكن في أصل تلازم، في أصل تلازم. واضح يا مشايخ؟ يبقى ده المسلك الأول، والناس افترقت فيه برضه حتى من العدلية، من الشيعة سواء الإمامية أو غيرهم، وبعض من يميل إلى الاعتزال خالف في ذلك، قال لك لا، مفيش تلازم بين الحكمين الشرعي والعقل. فهذا المستوى الأول. المستوى الثاني بقى تأتي فيه طائفة وتقول إذا أثبتنا أن هناك تلازما فالواقع أن التلازم حاصل بالفعل. يبقى المستوى الأولاني إحنا بنقول إن في تلازم، بنقول إن في تلازم. المستوى الثاني بقى بنبحث بعد ما أثبتنا إن في تلازم، هل هذا التلازم حاصل بالفعل ولا مجرد ولا حصوله بالفعل متوقف على مجيء الخطاب الشرعي؟ ففي طائفة أتت وقالت إن إحنا إذا أثبتنا إن في تلازم فالواقع أن التلازم حاصل بالفعل وليس موقوفا على وجود الخطاب الشرعي اللفظي، لأن علمنا بالفعل أن الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك الفعل ولا يرضى، ولا يرضى فعل الناس له، وأننا إذا بلغنا مراده على لسان رسوله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلن يكون إلا النهي عن ذلك القبيح. فهذا هو حقيقة التحريم الشرعي. يقولون أيوة، الفرق بين التحكيم، بين التحريم الشرعي، هذا هو حقيقة التحريم الشرعي، ليس مخالفة الأمر وموافقة النهي، ليس مخالفة الأمر وموافقة. بلك هو لك التحريم الشرعي، حقيقة التحريم الشرعي وروح التحريم الشرعي وكنه التحريم الشرعي ليس مجرد مخالفة الايه، مخالفة الأمر أو موافقة النهي، لكن موافقة مراد الشارع أو مخالفة مراد الشارع. وأنت بالفعل قد عرفت من الآن قبل مجيء الشرع مراد الشارع، فبالتالي يصح، فبالتالي التحريم موجود بالفعل والإيجاب موجود بالفعل. يقولون فكما أن الرسول يخبرنا بما يرضيه سبحانه وتعالى وما يسخطه فنقبل على الأول ونمسك على الثاني، فلا فرق بين هذا وبين معرفتنا بذلك من قبل إتيان الرسول في إدراكنا لزوم ذلك الفعل أو اجتناب ذلك الفعل. وكذلك يقولون إن من خالف أمر الشارع اللفظي يكون عاصيا، وكذلك لو أدرك المرء أن الله لا يريد الشيء ولا يحبه ثم فعل يكون عاصيا لإرادته سبحانه وتعالى. وفي المقابل بدي طائفة، طائفة قالت لك أيوة التلازم موجود، إيه التلازم موجود بالفعل، والتحريم موجود بالفعل، والإيجاب موجود بالفعل قبل مجيء خطاب الشرع، لأن ما فيش فرق ما بين وجود خطاب الشرع وغياب خطاب الشرع طالما أدركنا مراد الله سبحانه وتعالى في ذلك الفعل. في المقابل هناك طائفة أخرى تخالف في هذا المستوى وإن وافقت في المستوى السابق، فتقول إن الحكم الشرعي هو المستفاد من الخطاب، الحكم الشرعي هو المستفاد من الخطاب وليس مجرد إدراك محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه به، أو عكس ذلك إدراك سخط الله سبحانه وتعالى. برضو المسلك الثاني ناس افترقت فيه، بعض الناس اكتفت بالمسلك الأولاني وبعض الناس لا، انتقلت للمسلك الثاني وهو إن الخطأ إن الحكم الشرعي موجود بالفعل قبل مجيء الإيه، قبل مجيء الشرع. المستوى الثالث بقى، المستوى الثالث تأتي فيه طائفة ممن رقوا إلى المستوى الثاني وتقول ما دام المرء أدرك أن لله حكما في الأفعال، وأدرك ذلك الحكم، هو أدرك أولا أن الله سبحانه له حكم في أفعاله، وأدرك ذلك الحكم في فعل من الأفعال، وكان مكلفا به وبالتزامه، فإنه يستحق بذلك الثواب والعقاب على فعله. ليه بقى ما يكونش في ثواب وعقاب؟ يستحق بذلك الثواب والعقاب على فعله، فلا فرق حينئذ بين مجيء الرسول وعدمه من هذه الحيثية. وفي المقابل تقول طائفة أخرى إن هذا الإدراك العقلي وإن كان معتبرا فيما ذكرتم، وإن كان الإنسان قد يستحق به من الله الذم والسخط، لكن لا تقوم به الحجة التامة التي يقوم عليها استحقاق الثواب والعقاب على وجه التكليف يعني، خاصة العقاب. من الثواب الله سبحانه وتعالى تفضل بالثواب على عباده، لكن الأشد في هذا المستوى والأشد كثيرا في هذا المستوى هو إثبات الإيه؟ إثبات العقاب، وده خاصة مع قول من يقول بالمعتزلة بوجوب التأبيد. هذا الأمر أصبح أشد وأشد، وذلك ليه بنقول إن الأمر لا يرقى لهذا؟ بسبب ما يرد على الإنسان من الغفلة والتشكك وعوارض العادات والأعراف وغير ذلك. ومنهم من ظاهر كلامه استحقاق العقاب عقلا، لكن يقول علمنا بالشرع عفوه سبحانه عمن لم يأتيه الرسول. يبقى من العدلية من يقول لو هنحسبها بالعقل، فالعقل يقتضي ان لو حد ان لو اثبتنا تلازم بين الحكمين العقلي والشرعي، ان يكون في ثواب وعقاب، وان الانسان مستحق للعقاب. لكن هذا العقل، لكن الشرع علمنا بالشرع عفوه سبحانه عمن لم يأتيه رسول، هو مستحق للعقاب، مستحق، لكن الله سبحانه وتعالى عفى عن عمن لم يأتيهم رسول. لكن قد يعترض على من لم يرقى إلى هذا المستوى بأن يقال إن الأصوليين جعلوا خاصة الواجب استحقاق العقاب على الترك، فكيف أثبتتم واجبا شرعيا مع انتفاء استحقاق العقاب؟ تمام؟ خدتم بالكم من السؤال؟ يعني الناس اللي وقفت في المستوى الثاني وما طلعتش المستوى الثالث، انتم اثبتتم ان في تلازم حاصل بالفعل بين الحكمين العقلي والشرعي، صح، وقلتم ان الان في ايجاب وفي تحريم قبل مجيء الشرع، لكن قصرتم عن الصعود للمستوى الثالث باثبات ثواب وعقاب قبل مجيء الايه قبل مجيء الشرع، كيف ذلك والاصوليون يقولون ان خاصة الواجب استحقاق العقاب على الترك؟ يعني معنى الواجب استحقاق العقاب على الترك، يعني مش يعني مراد مع خاصة الواجب، مش عايزين نتجاوز بالألفاظ، خاصة الواجب استحقاق العقاب على الترك، فكيف تقولون واجب قبل مجيء الشرع لكن ليس هناك عقاب قبل مجيء الشرع؟ قد يقال إن هؤلاء الذين لم يرقوا إلى هذا المستوى وأثبتوا الحكم الشرعي لكن لم يثبتوا الثواب والعقاب، لا يلزمهم ذلك الحد أصلا، ما يلزمهمش تعريف الـ يعني ما يلزمهمش ان خاصة الـ الواجب استحقاق العقاب، ممكن ينازعون فيه يعني. هذا الحد الأصوليون لم يجمعوا عليه، بل الخلاف في ذلك واسع جدا، يعني هل هذا التعريف مستقيم ام لا يعني. لكن يحسن الإشارة الى ان هذا من الإشكالات التي قد ترد على هذا الحد، يعني فائدة أصولية كده، ان من الإشكالات التي قد ترد على هذا الحد اللي هو تعريف الواجب أنه ما ذم تاركه شرعا، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، أو ما استحق العقاب شرعا تاركه قصدا مطلقا، من الإشكالات التي ترد على حد الواجب باستحقاق العقاب هو هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن. لأن الفقهاء والأصوليين أثبتوا واجبات لا يستحق تاركها العقاب، بل لا يستحق الذم أصلا، ودي من زي ما قلنا من الأمور التي ترد على ذلك الحد، وذلك كالذي يذكرونه في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهم مثلا الفقهاء جعلوا المشي إلى الصلاة واجب لأنها لا تتم إلا به، المشي إلى الصلاة واجب لأنها لا تتم إلا به، وكذلك شراء ثوب الاستتار في الصلاة واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والاستتار في الصلاة واجب ونحو ذلك. لكن هذه الواجبات لا يأثم المرء بتركها، خدت بالك، المرء لا يأثم، مع أنها واجبات وانت قلت من هي واجبات، لكن هل يأثم المرء بترك هذه الواجبات؟ لا يأثم المرء بتركها. لماذا لا يأثم بتركها؟ لأن تارك الصلاة مع الحاجة إلى المشي أو مع بعد الدار أو مع فقد الثوب الساتر ليس أشد إثما من تاركها مع عدم الحاجة إلى المشي أو مع قرب الدار أو مع وجود السترة، بل هذا الثاني قد يكون أشد إثما على التحقيق. هذا الثاني قد يكون أشد إثما على التحقيق، لأن فعل الواجب أسهل بالنسبة له، وفعل الواجب كلما كان أسهل كلما كان الإثم على تركه أكبر. وهذا يعني إن ترك شراء الثوب، ترك شراء الثوب وترك المشي لم ينبني عليهما إثم زائد على إثم ترك الصلاة. خدت بالك المسألة إيه؟ تصورت المسألة؟ طيب، يبقى إحنا في هذه المسألة قلنا إن هي واجبات، قلنا إن هي واجبات، ومع ذلك لم نبني على تركها إثما، لم نبني على تركها إثما. ولذلك فرق الشيخ مجد الدين ابن تيمية في المسودة بين الوجوب الطلبي والوجوب العقابي. فرق بين الوجوب الطلبي والوجوب العقابي، وقال إن الوجوب بمعنى الطلب الجازم قد يتصور بمجرده من غير المعاقبة والذم على الترك. وربط هذه التفرقة بذلك المستوى من التحسين والتقبيح. يبقى الشيخ كان متنبه، ومتنبه إن هذا المستوى من التحسين والتقبيح اللي هو إثبات التلازم بين الحكمين بدون إثبات ثواب وعقاب، مدرك يعني الشيخ متنبه إن ده يشكل في إشكال مع تعريف الواجب أو حد الواجب بأن هو ما يستحق العقاب تاركه. فالشيخ نبه في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به إلى أن هذا أيضا له ارتباط بهذا المستوى من التحسين والتقبيح. فقال الشيخ في المسودة: ومما يوضح الفرق بين الوجوب الطلبي والعقابي أن من قال يجب بالعقل توحيد الله وشكره ويحرم به الكفر والزنا والظلم والكذب لا يلزمه أن يقول يعاقب عليه في الآخرة للنصوص السمعية، وإن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم، والخلاف في المسألة مشهور مع الجويني وغيره. وهذا كما ذكرنا مما يقدح في الحد المشهور الذي جعل لكل واجب. وهذا الكلام يعني ممكن نوجهه الصراحة انتصارا للحد، في توجيهات لي وفيه كلام لسه، يعني ممكن نتكلم ونطول ونعترض والكلام ده كله في توجيهات يعني، لكن يعني ده مش درس أصول، فمش عايزين نوسع أكتر من كده، تمام؟ لكن احنا بس حبينا نشير ان انت ممكن ياتي في ذهنك ايه ده، هو ممكن ازاي نفرق ما بين ان احنا نثبت ان في ازاي اقوام يثبتون حكم شرعي بدون اثبات ثواب وعقاب؟ هل هم ده هكذا متناقضون؟ لا، لا يشترط. ويمكن ان نزيد ها هنا مستوى رابع، ممكن ان نزيد مستوى رابعا، وهو ان من اثبتوا استحقاق الثواب والعقاب اختلفوا، فمنهم من زاد على ذلك عدم جواز العفو وهم المعتزلة البغدادية ومن وافقهم، ومنهم من قال بجواز العفو كمن قال بالاستحقاق من جمهور المعتزلة ومن وافقهم. وأكثر الفريقين يوجب على الله الثواب سبحانه، يوجب على الله الثواب، هم يوجبون على الله سبحانه وتعالى الثواب، لكن العقاب لا يوجبونه، البصرية لا يوجبونه، لكن المعتزلة البغدادية أو جمهور المعتزلة لا يوجبون على الله سبحانه وتعالى العقاب، أما المعتزلة البغدادية فيوجبون على الله العقاب ولا يجوزون عليه العفو. أما جمهور المعتزلة من سوى البغدادية ومن وافقهم فيجوزون العفو، لكن الجميع يوجبون الثواب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لكن ها هنا تنبيه مهم، وهو ما الفرق بين المستويات الرابع والثالث والثاني؟ ما الفرق بين هذه المستويات؟ هل هناك فرق؟ هناك فرق طبعا. في المستوى الرابع يقول القائل بأن المشرك سيعاقب قطعا جزاء إشراكه ولو لم يأتيه رسول، يقول أن المشرك سيعاقب قطعا جزاء إشراكه ولو لم يأتيه رسول ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية، سيعاقب قطعا وبدون أي حتى أي احتمال من احتمالات العفو. ده المستوى الرابع، ده مستوى الوحش. المستوى الثالث يقول القائل المشرك مستحق للعقاب، مستحق للعقاب على إشراكه في الأصل استحقاق المخالف للتكليف الشرعي، لكن يجوز عقلا العفو عنه، يجوز عقلا العفو عنه، لكن شرعا الله قضى أنه لا يغفر الشرك، أو حتى لو الكلام في غير الشرك فالعفو جائز عقلا، لكن الأصل أنه مستحق للعقاب ومتوعد به ومعاقب، بخلاف المستوى الثاني بقى، بخلاف المستوى الثاني ففيه أن الأصل أنه غير معاقب وغير متوعد، وليس مستحقا للعقاب استحقاق من خالف التكليف الشرعي. واضح الآن الفرق الكبير ما بين الثلاث مستويات؟ وهذا الضابط مهم، اللي هو استحقاق من خالف التكليف الشرعي. واحنا اشرنا قبل كده لهذه المساله، فاكرين او اتكلمنا عنها، حته ان هو استحقاق ثواب فعل التكليف الشرعي او مخالفه التكليف الشرعي، اشرنا الى هذه المساله، ولعل ممكن تاتي اشاره اليها مره اخرى ان شاء الله تعالى. المهم الان المراد من ذلك ان تفهم ان قول بعض المعتزله بجواز العقاب عقلا لا بوجوبه لا يعني انهم موافقون لمن ينفي عقليه استحقاق العقاب. في فرق حقيقي ومؤثر، تمام؟ اللي بيقول لك جواز العفو او جواز العقاب لا يوافق من ينفي عقليه استحقاق العقاب. في فرق بيقول لك انه هو مستحق للعقاب لكن يجوز العفو عنه، واحد تاني بيقول لك لا، هو ليس مستحقا للعقاب استحقاق المخالف للتكليف الشرعي، تمام؟ في فرق بين نعم الله سبحانه له ان يعذبه، له ان يعذبه، يعني لا نمنع ان يعذبه سبحانه وتعالى، لكن هل عقلا يعني، لكن هل طبعا سناتي الكلام عن فروع من فروع التحسين والتقبيح مساله الثواب والعقاب، لكن هل هو مستحق العقاب استحقاق من خالف التكليف الشرعي؟ لا. واضح الفرق بين الطبقتين؟ ارجو ان يكون واضح. الخلاصة يا مشايخ أن التلازم بين التحسين والتقبيح والثواب والعقاب والإيجاب والتحريم ومستويات ذلك التلازم، كل هذا من محل النزاع ومما وقع فيه الخلاف. ما تفتكرش أن الموضوع سهل لفريقين وانتهى الأمر، لا، ده هناك مستويات كثيرة جدا للخلاف. لو أنت هتدخل اللوازم معنا في المسألة، هتكلمنا عن أصل مسألة التحسين والتقبيح، لكن بما ان الرازي وغيره، مش رازي بس، من اول ابو الحسن الاشعري واحنا نازلين، تمام، بما انهم ادخلوا مساله الثواب والعقاب في المساله، فلو احنا هندخل اللوازم فلا، ده هم مش قولين، مش معتزله واشعريه، لا، ده في مستويات كثيره جدا، وكل هذه المستويات داخله في محل النزاع، وكل مستوى من هذه المستويات يعني انتمت اليه طائفه من الناس من المتكلمين. وده ينقلني إلى النقطة الثانية التي نريد أن نتكلم عنها، وهو الكلام عن أقوال الطوائف في الباب. نحن كررنا الكلام في موضوع المسالك والمستويات لنقول إن تقريبا لا يكاد يوجد احتمال أو مسلك أو مستوى إلا وقال به أحد، أو هو من لوازم قوله على أقل تقدير. فنفي التحسين والتقبيح رأسا وأنه لا فرق بين الأفعال وبعضها البعض، ولا بين الصدق والكذب وغير ذلك، هو قول الأشعرية الأصل، هو ده أصل قول الأشعرية، وإن حرفوه بعد ذلك وهدموه بعد ذلك، تمام؟ لكن أصل قول الأشعرية أن ما فيش فرق بين الاثنين. هو ممكن نفس القول يذكرونه أحيانا، بس يذكرونه ثم يأتون بعد ذلك بما ينقضه، خاصة زي ما قلنا في المتأخرين الرازي وبعض الرازي. فنفي التحسين والتقبيح رأسا، وأنه لا فرق بين الأفعال، ما فيش فرق بين العدل والظلم والصدق والكذب ونحو ذلك، هذا في الأصل هذا قول الأشعرية الأصل، وهو أساس مذهبهم. وإثباتهما صورة ولفظا مع تعطيل أثر ذلك في أفعال الله أو التكليف الشرعي هو ظاهر صنيع طائفة منهم كذلك. يبقى إثبات ذلك صورة ولفظا مع تعطيل أثر ذلك في أفعال الله وفي التكليف الشرعي هو ظاهر صنيع طائفة منهم كذلك. أما إثباتهما مع بعض الاستعمال لهما في أفعال الله سبحانه وفي أفعال العباد كذلك بدون إثبات تكليف شرعي هو ظاهر صنيع جمهور متأخري الأشعرية ومن وافقهم. يبقى جمهور الأشعرية ومن وافقهم عملوا إيه؟ أثبتوا التحسين والتقبيح، تمام؟ وزي ما وضحنا طبعا أثبتوا حقيقة كلامهم ده وحقيقة ما قالوه في مواطن كثيرة جدا، إثبات التحسين والتقبيح، حقيقة قولهم أنهم أثبتوا التحسين والتقبيح، ومش بس كده، كمان يعني وظفوا هذه المسألة في أبواب من أبواب من الكلام في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي أفعال العباد كذلك، ولكن بدون إثبات تكليف شرعي، وهذا هو ظاهر كما قلنا صنيع جمهور متأخري الأشعرية ومن وافقهم. هذا صنيعهم سواء انتبهوا له أم لا، سواء صرحوا به أم لا. إحنا بنوصف زي ما قلنا، إحنا في هذه المسألة المشكلة الضبابية، سنمحي الألفاظ جانبا وسننظر في حقائق الأقوال. وأيضا وافق في ذلك، وهذا صنيع أيضا مش بس جمهور متأخري الأشعرية، لكن هذا أيضا صنيع طوائف من العدلية كبعض محققي الإمامية، يقفون عند ذلك الحد، يثبتون التحسين والتقبيح ويستعملونه استعمالا يعني في بعض في مجالات ضيقة في أفعال الله سبحانه وتعالى، وفي أفعال العباد كذلك، لكن لا يثبتون تلازما بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، لا يثبتون تلازما بين الحكم الشرعي والحكم العقلي. فكما قلنا هذا موجود حتى عند بعض محققي الإمامية، ويمنعون التلازم بين الحكمين العقلي والشرعي، وإن كان منهم من يقف هنا في أفعال المكلفين ويعيث في أفعال الله بفاسد عقلي. من بعض الإمامية بعض العدلية يقول لك لا أنا مش هثبت التلازم بين الحكمين والشرعي والعقلي، يقول لك يا ده راجل محترم قوي، فيقف كده عند هذا الحد في أفعال العباد، لكن تلاقيه دخل على أفعال الله سبحانه وتعالى ونفى بقى نفى خلق أفعال العباد وأوجب على الله ويقيس أفعال الله جل وعلا بأفعال خلقه وينيل الدنيا خالص في أفعال الله بالظن وبالوهم، اثناء يعني على التحسين والتقبيح العقلي. يا أخي يا ريتك سكت في أفعال الله وأوجبت على العباد بعقلك، يا ريتك. المهم، وهناك طوائف من المحققين يثبتون التلازم بين الحكمين مع القول بتوقف الحكم الشرعي على خطاب الشارع، وهو لازم قول كثيرين ممن سبق ذكرهم من الطوائف التي تكلمنا عنها. وطبعا هذا القول وهذه الرتبة هنيجي نتكلم عنها كتير قوي وإحنا بنتكلم عن قول الحنبلية في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ثم إن من العدلية من يثبتون وجود الحكم مع توقف العقوبة والعقوبة الأخروية خصوصا، يبقى من العدلية من يثبتون وجود الحكم مع توقف العقوبة وخصوصا العقوبة الأخروية على تمام الحجة بإرسال الرسل. ومنهم من يثبتون استحقاق العقوبة والتوعد مع تجويز العفو، ومنهم مع عدم تجويز العفو، وقد أشرنا إلى مقالاتهم بنصوصها، وما فيش داعي إحنا نرجع نعيد الكلام تاني مرة أخرى عشان إحنا عمالين نعيد ونزيد، بس أنا عايز نثبت الكلام. طيب خلونا نستغل بقى هذا المقام يعني ايه القعده المفترجه دي والتريح في حته المستويات واقوال الطوائف، وننتهي من قضيه الماتوريديه. احنا مش عايزين نطول قوي في الماتوريديه، تمام؟ احنا ليه بنطول في الاشعريه؟ عشان في ارتباط كبير ما بين مذهب الاعصاب، او حدث ارتباط كبير على الاقل في طبقه من الطبقات بين مذهب الاشعريه ومذهب الحنابله ومذهب اهل الاثر. فبالتالي احنا المذهب التحقيق مذهب الاشعريه واطاله النفس فيه هو بوابه للولوج الى مذهب الايه؟ الى مذهب الحنبليه واهل الاثر. فعشان كده بنطول في مذهب الاشعريه، ولان مذهب الاشعريه هو اللي فيه اشكال كبير جدا واضطراب. لكن احنا مش هنطول في مذهب الايه؟ في الكلام عن المذهب ومذهب الماتريديه بسيط، لان مذهب الماتريديه ما حصلش فيه اللعبكه الكبيره، ان هم من الاول واخدين موقف صريح. تمام؟ فخلينا ننتهي الآن من كلام عن الماتوريدية سريعا يعني. فنقول إطلاق القول بأن الماتوريدية كما وقع يعني في كلام العلامة المرداوي وما وقع في كلام غيره، إطلاق القول بأن الماتوريدية يقولون بكذا في مسألة التحسين والتقبيح خاصة يعني مع التحرير المشهور بمحل النزاع، إطلاق غير صحيح. بغض النظر بقى هتأولهم إيه، بغض النظر هتأولهم إيه، إطلاق القول كالماتوريدية يوافقون كذا، الماتوريدية ينفون التثبيت والثواب، ينفون التحسين والتقبيح، الماتوريدية يثبتون التحسين والتقبيح بمعنى الثواب والعقاب يعني، الماتوريدية يوافقون المعتزلة، لا يوافقون المعتزلة، الماتوريدية قول وسط، أي إطلاق غير صحيح. فالحنفية والماتوريدية أشتات في هذا الباب، الحنفية أو الماتوريدية أشتات في هذا الباب، فمنهم من هم أقرب إلى الأشعرية، ومنهم من فاقوا طوائف من المعتزلة، مش بس وافقوا المعتزلة، لا فاقوا طوائف كثيرة من المعتزلة، وليس لقوم منهم فضل على أصحابهم لنجعلهم هم المعبرين عن عامة الأحناف الماتوريدية دون غيرهم. يعني مش تختار قولي بمزاجك كده وتخليه هو قول الماتوريدية وتطلق القول إن الماتوريدية يقولون كذا. وإن كان طبعا هذا لا يمنع أن الأشهر عنهم والأظهر هم موافقة المعتزلة في باب التكليف، هذا هو الأشهر، لكن ليس هذا قول جميعهم أو قول جميع محققيهم. لكن مما يمتاز به عامة الماتريدية تقريبا هو إثبات أصل التحسين والتقبيح. يعني انت لو عايز تثبت قول لا عامة الماتريدية، عامة الماتريدية جميع الماتريدية تقريبا هو إثبات أصل التحسين والتقبيح، وإثبات صفات ثابتة لبعض الأفعال في نفسها، وفي رفض الطريقة الأشعرية الكلاسيكية في هذه الجزئية. حتى قال العلامة الكمال بن الهمام في المسايرة، قال: وقالت الحنفية قاطبة، وقالت الحنفية قاطبة بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة. على الوجه الذي قالته المعتزلة. قال ذلك، وليه قال على الوجه الذي قالته المعتزلة؟ قال ذلك لأن بعض الماتريدية أرادوا التملص من شناعة موافقة المعتزلة، فصوروا مذهب المعتزلة على غير ما هو عليه لتحصل المفارقة. لذلك ذكر هذا، وإن كان رد عليه بعض الماتريدية في ذلك، المهم هو ذكر ذلك ها هنا لأجل هذا، وإلا فهو يريد ها هنا مجرد ثبوت أصل الحسن والقبح، والذي هو لازم لجمهور متأخري الأشعرية كذلك كما ذكرنا. والذي نصوا الأشعرية نصوا على إخراجه من محل النزاع، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده. ومع ذلك فمن الحنفية من نفى أصل التحسين والتقبيح. صحيح صحيح، العلامة ابن الهمام قال لك ان الماتريدية قاطبة يثبتون اصل التحسين والتقبيح، يعني هذا، يعني هذا في الجملة، هذا في الجملة. هناك افراد افذاذ من الحنفية نفوا اصل التحسين والتقبيح، وان كان يعني حتى يعني الاظهر، يعني الاظهر في ذلك اتوا بعد الكمال ابن الهمام، يعني زي ابن السعاتي مثلا، ابن السعاتي صاحب بديع النظام، كتاب بديع النظام في أصول الفقه. السعاتي وافق الآميدي في الأحكام على طريقة الأشعرية الأصل، تمام؟ ابن السعاتي مع أنه حنفي، لكن وافق الآميدي في الأحكام على طريقة، في الأحكام على طريقة الأشعرية الأصل. وأيضا فهم ذلك القول من إشارات بعض محقق الماتريدية، لكنها مجرد إشارات الحقيقة، لكن نقول الجماهير منهم على الأقل، الجماهير الواسعة العريضة منهم على الأقل على إثبات أصل التحسين والتقبيح. ثم تفرقوا بعد ذلك، هل يثبت بذلك حكم شرعي أم لا؟ تمام، يبقى هو المستوى الأول، الدرجة الأولى إثبات أصل التحسين والتقبيح، الماتريدية تقريبا كلهم بيقولوا بهذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، هل هناك بقى تلازم، هل هناك تلازم بين الحكمين الشرعي والعقلي أم لا، سواء بالقوة أو بالفعل؟ هذا بقى وقع فيه النزاع بين الماتريدية. أما أبو منصور الماتريدي وعامة مشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور مشايخ العراق منهم، فهم يقولون أن ذلك يقتضي ثبوت الأحكام الشرعية التكليفية في بعض الأفعال الكبرى، كوجوب الإيمان بالله وتعظيمه وحرمة نسبة الشنائع إليه سبحانه وتعالى، ووجوب تصديق الأنبياء ونحو ذلك، وجعلوه مذهب الإمام أبي حنيفة وأخذوه من ظاهر نصوصه. يبقى ده القسم الأول، القسم اللي فيه الماتريدي وعم ومشايخ سمرقند من الحنفية وجمهور مشايخ العراق. كل هذا القسم ده، كل هذا أثبت تلازم بين الحكمين الشرعي والعقلي. أما مشايخ بخارى من الحنفية فنفوا التلازم المطلق بين الحكمين العقلي والشرعي، وقالوا لا يجب إيمان ولا يحرم كفر أو غير ذلك قبل البعثة، وقالوا لا يمتنع عقلا أن لا يأمر الباري بالإيمان ولا يثيب عليه وإن كان حسنا. فاكرين المنزلة بين المنزلتين؟ عاودين المنزلة بين المنزلتين. فقالوا لا يمتنع عقلا ألا يأمر، هو مش هيأمر بالكفر، لكن لا يمتنع عقلا ألا يأمر بالإيمان ولا يثيب عليه وإن كان حسنا، ولا ينهى عن الكفر، ولا ينهى سبحانه عن الكفر، ولا يعاقب عليه وإن كان قبيحا. فوافقوا بذلك الأشعرية، إلى حد ما، تمام. وهؤلاء أول النصوص الواردة عن أبي حنيفة، وحملوها على ما يوافق مقالتهم. والفريق الأول، اللي هو الماتريدي ومشايخ سمرقند والعراق، وافقوا جمهور العدلية، وقالوا إن من لم تبلغه دعوة الرسول ومع ذلك لم يؤمن حتى مات فإنه يخلد في النار، والعياذ بالله. بل قالوا إن هذا حتى صادق وثابت في حق الصبي الصغير العاقل الذي يستطيع أن يجادل في وحدانية الله. وهذا يعني هذا المستوى لم تبلغه حتى طائفة من العدلية أنفسهم، ولم يصلوا القول بذلك. يعني تخيل الماتوريدي ومن وافقه وصلوا، يعني وهذا الفريق يعني وصلوا إن حتى الصبي الصغير اللي عنده عقله ممكن يشغل عقله ويستدل، لو وصل، مع إنه لسه مش يعني ما بلغش سن التكليف، لأن طبعا سن التكليف دي حاجة شرعية أصلا، احنا بنتكلم قبل الشرع. فلو لو بلغ هذا السن اللي ممكن يجادل فيه ويشغل عقله والكلام ده كله، حتى لو ما لم يأته رسول ولم يؤمن بمجرد العقل كده، هذا مخلد في النار، مخلد في النار. فيعني هذه الدرجة من القول بلوازم التحسين والتقبيح، حتى يعني حتى لم يقل بها طوائف من الإيه؟ طوائف من العدلية أنفسهم يعني. أما الفريق الثاني وهو الأئمة البخاري من الحنفية، فقالوا إنه لا يثبت شيء من ذلك قبل الخطاب التكليفي من الشارع. وتوسط طوائف من المحققين بين الفريقين. فمثلا قال طوائف منهم بما ذكرناه من قبل من إثبات التلازم، لكن مع توقف إثبات الحكم الشرعي وآثاره على مجيء الخطاب الشرعي. وقالوا لا نرتب على الحكم العقلي حكما بالإيجاب أو التحريم أو الثواب والعقاب، ولكن يرون مع ذلك أن الأفعال موجبة لاستحقاق الثواب والعقاب بشرط مجيء الخطاب، بشرط مجيء الخطاب. فيقولون ننزه الله عن عدم إيجاب الإيمان أو عدم تحريم الشرك أو عدم تحريم الكذب وهكذا، فيؤول الأمر بلغة المعتزلة يعني إلى وجوب تحريم الشرك على الله ووجوب الإيمان ووجوب إيجاب الإيمان ونحو ذلك. وهذا تعلق به طوائف من متأخري الحنفية، واختاره ابن عبد الشكور الهندي صاحب كتاب مسلم الثبوت، وجعله المطيعي مختار المحققين منهم، جعله الشيخ المطيعي مختار المحققين من الحنفية. المهم، ليس من مقاصدنا تفصيل كلام الماتوريدية، وليس من مقاصدنا بسط كلام الماتوريدية، وإنما المراد الإشارة إلى تنوع أقوالهم في الباب واختلافها. فالماتوريدية مش فريق واحد ولا فريقين حتى، ده أنت عندك فريق في أقصى اليمين وفريق مش في أقصى الشمال أوي صراحة، لأنهم زي ما أنا كلهم أثبتوا التحسين والتقبيح، ممكن هتلاقي أفذاذ كده في أقصى الشمال نفوا حتى وافقوا الأشعرية تماما، وافقوا قصدي الأشعرية المتقدمين، وافقوا الصورة الكلاسيكية الأشعرية. فعندنا فريق وصلوا مرحلة إن هم يعني هيخلدوا الصبي الصغير قبل مجيء البعثة، وفريق آخر يعني توقف على أقل تقدير يعني عند إثبات أصل التحسين والتقبيح حتى بدون تلازم بين الحكمين العقلي والشرعي. وبين الاتنين، بين الفريقين، مساحة واسعة توزع فيها طوائف من محقق الماتوريدية كذلك. تمام؟ فبالتالي ما ينفعش كده تروح واخد ده كله عاملهم لوكشة واحدة وتروح حاططهم في خانة من الخانات وانتهى الأمر. واضح يا مشايخ؟ هذا مهم جدا. طيب، دعونا بقى ننتقل لنقطة ثالثة، وهي إشكالية المدح والذم عند النفاه. إشكالية المدح، احنا قلنا عمالين نقول سيبكم من المدح والذم، خلينا في الثواب والعقاب، وهنيجي للمدح والذم. ادي وقت الايه؟ وقت الكلام عن المدح والذم. تكرر معنا كثيرا في تحرير محل النزاع عند النفاه ان محل النزاع هو في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم والثواب والعقاب. وقلنا الثواب والعقاب فصلنا الكلام فيه، وعلى كل شويه عمالين نركز على الثواب والعقاب. اما المدح والذم، فالكلام عن المدح والذم في هذا السياق مجمل مشكل للغايه. لأن لو المراد ها هنا مطلق المدح والذم، فهذا مناقض لكلام الأشعرية أنفسهم، لأنهم سلموا الكمال والنقص ووصف الفعل بأنه كمال وبأن فاعله ذو كمالات هو عين المدح. وإيه المدح غير كده أصلا؟ إيه المدح غير كده؟ ووصف الفعل بأنه نقص وأن فاعله ذو نقائص ومعايب هو عين الذم. لذلك العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة عرف الذم بأنه العيب، ثم عرف العيب بأنه النقص. فالذم هو النسبة إلى النقص، واضح. فبالتالي الذم هو النسبة إلى النقص، والمدح هو النسبة إلى الكمال. فبالتالي إيه الفرق بقى؟ مفيش فرق. تمام؟ ويقول الفخر الرازي في المطالب العالية المدح المدح عبارة عن القول الدال على كونه مستجمعا لصفات الكمال، والذم عبارة عن القول الدال على كونه موصوفا بصفات النقص. فطبعا ده يفتح أبواب من الأسئلة. طيب يا جماعة، انتوا لسه قايلين ان احنا هنمنع عقلا، هنمنع القسم الثالث اللي هو المدح والذم، لكن هنقول بالقسم الثاني اللي هو الكمال والنقص، وتيجي تعرف لي المدح والذم بان هما الكمال والنقص، ايه اللي بيحصل؟ مشكل، ده وجه الاشكال، عايزك تفهم الاشكال فين. لذلك فان طوائف من خصوم الاشعريه ردوا عليهم ذلك ونسبوهم الى الاضطراب عشان هذه المساله. ومن ذلك مثلا صدر الشريعه في التوضيح شرح التنقيح، وهذا النص ذكرناه من قبل وذكرنا اشباهه من قبل عن غير صدر الشريعه، لكن خلينا نركز على نص صدر الشريعه عشان ما نعودش نكرر الكلام. نتذكر قائل صدر الشريعه قال على ان الاشعري يسلم القبح والحسن عقلا بمعنى الكمال والنقصان، فلا شك ان كل كمال محمود وان كل نقصان مذموم، وان اصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم واصحاب النقائص مذمومون بنقائصهم. فانكاره الحسن والقبح بمعنى انهما صفتان لاجلهما يحمد او يذم الموصوف بهما في غايه التناقض. في غايه التناقض. وهذا الكلام الذي يقوله صدر الشريعه وجيه جدا، وجيه للغايه. والحق ان الاجمال معيب، الاجمال الذي فعله الاشعريه بان هم فقط قالوا الذم والمدح وسكتوا كده معيب. وضح عايز ايه بالمدح والذم، لان لو انت قصدك المدح والذم الكمال والنقصان، في هنا اشكال لابد ان تحله لي، ولا بد ان تجيب لماذا فرقت بين هذا وذاك. لكن على الرغم ان هذا الاجمال معيب بالفعل، لكن ظاهر كلام جمهور الاشعريه وصريح كفي كلام وصريح كلام كثير من المحققين ان المراد هو مدح الله سبحانه للعبد او ذم الله للعبد، وليس مدح العباد وذم بعضهم لبعض. تمام؟ يعني هو عايز يقول لك انا لا مش قصدي مطلق المدح والذم، انا بتكلم عن مدح الله سبحانه وعن ذم الله سبحانه، مش قصدي عن مدح العباد. ايوه احنا بنمدح الصادق وده طبيعي، وان احنا بنمدح ذوي الكمالات، بنمدح ذوي الكمالات وبنمدح وبنذم ذوي النقائص، ده منطقي طبيعي. لكن انا بتكلم الان عن نوع معين، هذا هكذا يقول الاشعري. انا اتكلم مش الاشعري ابو الحسن الاشعري، الاشعري اللي هو منجذب الاشعريه. انا اتكلم الان عن نوع خاص من انواع المدح والذم، وهو مدح الله سبحانه وتعالى وذم الله سبحانه وتعالى. ومثلا يقول السعد التفتزاني في شرح المقاصد: وبالجمله كل ما يستحق المدح او الذم في نظر العقول ومجاري العادات فان ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع ام لا. يبقى هو اثبت ان احنا كاشعريه ما عندناش مشكله خالص في اثبات مدح او ذم في نظر العقول ومجاري العادات. قال اهو: وبالجمله فكل ما يستحق المدح او الذم في نظر العقول ومجاري العادات فان ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع ام لا. فهو هنا اثبت استحقاقا للمدح والذم في نظر العقول ومجاري العادات، وان ذلك يدرك بالعقل ولا يتوقف على الشرع. وده يخليك تفكر في ان هم لما قالوا المدح والذم في المعنى الثالث، اكيد بقى مش قصدهم نوع معين، او قصدهم تفسير معين، لان هم قالوا ان احنا ما عندناش مشكله مع المدح والذم في نظر العقول ومجاري العادات. تمام؟ ايضا السعد التفتزاني لما اراد بيان امتناع تساوي الصدق والكذب في النفوس، انظر ماذا قال. قال: كيف والصدق ممدوح والكذب مذموم عند العقلاء؟ يعني كيف يتساوى الصدق والكذب من كل وجه، والصدق ممدوح والكذب مذموم عند العقلاء، وعلى مذهبكم عند الله ايضا بحكم العقل. يبقى السعد التفتزاني بيوضح هنا موضع الخلاف. هو هنا يبين الفرق بين المذهبين. فالاشعريه وفق تصوره مقرون بالمدح والذم عند العقلاء، وأن مرجع ذلك إلى العقل. لكن الذي تفرد به المعتزلة دون الأشعرية هو إثبات المدح والذم عند الله. وعلى الرغم من أن هذا البيان يا مشايخ، على الرغم من هذا البيان، فإن الأشعرية ملومون في هذا ومحجوجون أيضا، على الرغم ان احنا على الرغم ان الموضوع ما طلعش مطلق زي ما احنا ما كنا شايفين في الاول، لكن سيبقى الاشعريه محجوجين وملومين لان جمهورهم يطلقون المدح والذم من غير تقييد. ثم لان الخلاف في اصل التحسين والتقبيح لا علاقه له بالمدح والذم عند الله سبحانه وتعالى، فهذه صوره اخرى من صور ادخال محل النزاع في مسائل مختلفه في عن بعضها البعض. واضح؟ احنا ايه اللي دخل دلوقتي مثلا؟ احنا مالنا ومال المدح والذم عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذه ليست اصل مساله التحسين والتقبيح، كما ان الثواب والعقاب ليس اصل مساله التحسين والتقبيح. والعدليه عندما يقولون ان القبيح هو ما يستلزم الذم، يريدون ان هذا الفعل على صفه تبعث العقلاء على ذمه وذم فاعله. يبقى تصور برضه من التصورات المغلوطه عند الاشعريه ان ان ان ان ان محز النزاع مع المعتزله، ان المعتزله بيقولوا ان ان ان ان القبيح هو الذي يذمه الله وان الحسن هو يذمه الله، وان لما المعتزله بيستعملوا الذم والمدح في هذا السياق قصدهم الذم عند الله خصوصا يعني. وهذا غير صحيح. مسألة ذم يعني الأشعرية يعني المعتزلة والعدلية عندما يعني يتكلمون في مسألة التحسين والتقبيح بيتكلموا اللي هو أصل مسألة التحسين والتقبيح، في صفة ثابتة في الفعل أم لا تستحق صاحبها معها الذم مطلقا بغض النظر مين الذام أو بغض النظر مين المادح أم لا. أما مسألة ذم الله ومدحه وثوابه وعقابه هذا أمر آخر. ومن العدلية طوائف يثبتون المدح والذم عند العقلاء ويمسكون عن المدح والذم عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ عشان بس تدرك ان مفيش تلازم ما بين الامرين. يعني ما يشترطش يعني عند كل الفرق ان يكون في تلازم بين الامرين. لكن كما ذكرنا يا مشايخ، قسم الكمال والنقص اصلا فيه مشكلة داخل السياق الاشعري. فبالتالي كل لوازم ذلك القسم ستجد فيها هذه المشكلة، والتي تظهر في التعليلات وفي البسط والبيان. يعني مثلا قال في شرح المواقف، قال في المواقف وشرحها العوض الإيجي والشريف الجوجاني، قال وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع. وهذا المعنى الثالث هو محل، اللي هو معنى الثواب والعقاب والمدح والذم، هو محل النزاع، فهو عندنا شرعي، وذلك لأن الأفعال كلها سواسية ليس شيء منها في نفسه بحيث يقتضي مدح فاعله وثوابه ولا ذم فاعله وعقابه، وإنما صارت كذلك بواسطة أمر الشارع بها ونهيه عنها. فالكلام هنا عن تساوي جميع الأفعال في نفس الأمر، وهذا يقتضي عدم تساوي، وهذا يقتضي عدم استحقاق الذم والمدح الموضوعيين العقليين ولو من العباد. يبقى انت بتقول ان انت عمال تبني المذهب بتاعك على ان كل الافعال سواسيه ومفيش اي فرق من فعل وتاني من حيث امكان استحقاق الثواب والعقاب مطلقا. هو بيقول لك ان الصدق هو الكذب مفيش فرق، مش هو في حقيقته وكونه واحد، لا، لكن هو من حيث استحقاق الثواب والعقاب، من حيث الحسن والقبح واحد. فبالتالي ما عشان كده ما ينفعش نقول ان ده يستحق الثواب وده يستحق عقاب. امال ازاي اثبتت كمال ونقص؟ كيف اثبتت كمال ونقص حينئذ لو كل افعال سواسيه من حيث استحقاق الثواب والعقاب وتطلق هكذا؟ هو بيتكلم عن عن عن عن عن مطلق الثواب والعقاب، عن مطلق المدح والذم العقليين ولو كان من العباد حتى. انت لما تقول ان الافعال سواسيه في نفس الامر، يبقى لا في حينئذ لا مدح ولا ذم لا من العباد ولا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول السنوسي في شرح الكبرى الاعمال ليست عله عقليه لاستحقاق ثواب ولا عقاب، لما عرفت من وجوب استواء الافعال كلها بالنسبه اليه تعالى. الاعمال ليست عله عقليه لاستحقاق ثواب ولا عقاب، اعمال العباد يعني ليست عله عقليه لاستحقاق ثواب ولا عقاب، لما عرفت من وجوب استواء الافعال كلها بالنسبه اليه تعالى. وهذا لازم اخر، هذا لازم اخر، فالله لا يثيب على الصدق لا لانه صدق تمام، لكن لانه امر به. يعني السنوسي بيقول لك خلاصه الكلام ان الله سبحانه وتعالى لا يثيب على الصدق لانه صدق ولكن لأنه أمر به. ما هو ما فيش فرق بين الصدق والكذب، لا فرق بين الصدق والكذب من حيث رضا الله به، إلا أن الله جل وعلا أمر بهذا ونهى عن ذلك. فبالتالي ليه ربنا أثاب على الصدق؟ بس عشان هو أمر به. وليه بيعاقب على الظلم والشرك بس عشان هو نهى عنهم، لكن مش عشان هم مثلا حاجه وحشه ولا حاجه، اعوذ بالله. لكن ده اصل الصدق هو الكذب، والشرك ما يفرقش حاجه عن الايمان، والعدل ما يفرقش حاجه عن الظلم، لكن بس هو امر بده ونهى عن ده، فعشان كده بيثيب على ده وبيعاقب على ده. ولو كان امر بده ونهى العكس يعني، كان هيثيب على ده ويعاقب على ده. نعم، لو يعني نقول لو قيل بنفي العقلية بمعنى الاقتضاء العقلي المحض اللزومي فلا بأس، مقبول، ما فيش مشكلة. وطوائف كثير، طوائف يعني طوائف كثيرة من العدلية ينكرون ذلك، ينكرون الاقتضاء العقلي المحض اللزومي، لأنهم يقولون إن الثواب ليس مستحقا على الله، يقولون إن الثواب ليس مستحقا على الله، لكنه فضل منه، لكنه فضل منه. لكن هذا الحرف غير متوقف على تساوي الأفعال، ولا هو لازم لها. احنا مش مضطرين نقول بتساوي الأفعال عشان ما نوجبش عشان ما نوجبش الثواب على الله سبحانه وتعالى، أو ما نجعلش الثواب مستحقا على الله سبحانه وتعالى. المهم، قال السنوسي بعد ذلك، وتسمية الثواب والعقاب جزاء لأنهما في صورة الجزاء لسبق ما يدل عليهما شرعا. وقد ورد أنه سبحانه يخلق لفضلة النار قوما يعذبهم بها، ولفضلة الجنة قوما ينعمهم فيها من غير أن يسبق عمل للفريقين. هو الآن يقول إن الثواب ليس جزاء لفعل كذا، ليس جزاء لفعل العدل ولا الخير ولا الإيمان، وكذلك العقاب، العقاب ليس جزاء لفعل الكفر ولا الشرك ولا الكذب. فالأفعال أصلا متساوية عندها، الأفعال أصلا متساوية، وحتى فعل الإثابة وإنزال العقوبة يعني حتى هذان الفعلان نفسهما متساويان، لكن الله يختار قوما يثيبهم ويختار آخرين يعذبهم، بس كده. يعني هو بيقول لك إن إن إن إن الكذب والظلم وكذا دي كلها متساوية بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وحتى تعذيب الله للكافر وتنعيمه للمؤمن ده أيضا الاثنين متساويين بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن غاية ما هناك إن الله سبحانه وتعالى يختار قوما يثيبهم ويختار آخرين يعذبهم. وهو سبحانه جعل فعل بعض الناس للمأمورات مجرد علامة على أنهم هم المختارون للثواب المتفضل به، وجعل فعل بعض الناس للمنهيات مجرد علامة على أنهم هم المختارون للعقاب. وأصول هذا الكلام طبعا خليط من نفي التحسين والتقبيح والقول بالجبر ونفي الأسباب ونفي التعليل الحكمة وغير ذلك. وهذا الكلام فاسد الحقيقة، فاسد جدا، يعني هادم لنظام الشريعة، وراجع على كثير من نصوص الكتاب والسنة الصريحة بالإبطال الحقيقة. يعني خطأ كبير أن يتصور المرء أن الثواب لا يكون تفضلا إلا مع نفي لحاظ صلاح العمل وأثره في هذا التفضل بإذن الله ولطفه وكرمه. يعني الموضوع يوصل لهذه يوصل للتصريح بوضوح بهذه الدرجة الحقيقة، يعني كلام بعيد جدا، كلام بعيد للغاية. يعني سبحان الله، يعني شوف العقول ممكن تصل بالإنسان لغاية فين. والحديث بالمناسبة، يعني الحديث الذي ذكره هو في أهل الجنة فقط، يعني كون قال لك إن هو ثابت إن الله جل وعلا يخلق فضل لأهل النار يعذبهم ويخلق فضل لأهل الجنة يعذبهم، يعني يكون في فضل في النار في فضل في الجنة، والله جل وعلا يخلق هؤلاء يعذبهم من غير عمل، ويخلق لأهل الجنة أقواما ينعمهم بدون عمل. هذا الكلام غير صحيح. الحديث الذي ذكره في أهل الجنة فقط، يخلق الله جل وعلا لها خلقا، أما النار فليس كما زعم، وإنما الله سبحانه وتعالى يضع قدمه فيها فتنزوي وتقول قط في فضل صاحب تبقى في النار، لكن الله جل وعلا يضع قدمه فيها فتنزوي وتقول قط. أما موضوع الفضل هذه في الجنة، والله سبحانه يخلق لها خلقا، هذا في الجنة، هذا في الجنة، لكن ليس في النار. الخلاصة أن لازم قول جمهور الأشعرية وغيرهم بثبوت صفتي الكمال والنقص العقليتين هو ثبوت استحقاق جنس المدح والذم على الأقل بين العباد، ومنعوا ثبوته من الله جل وعلا بالعقل. ومنهم من فرع ذلك على القول بأن فاعل النقص غير مستحق للعقاب قبل ورود الشرع، فكذلك الذم من الله سبحانه وتعالى هو نوع من العقاب المعجل. يعني قال لك ما هو ذم ربنا ليه هو نوع من انواع العقاب. فبالتالي طالما ان احنا نفينا العقاب، نفينا العقاب قبل ورود الشرع، فينبغي وهذا يستلزم ان ننفي الذم قبل ورود الايه؟ قبل ورود الشرع، لان الذم هو اصلا نوع من انواع الايه؟ العقوبه. وهذا كلام التلمساني في شرح معالم اصول الفقه. قال التلمساني: فان الذم نوع من العقاب العاجل. فان الذم نوع من العقاب العاجل. ومع ذلك يبقى الكلام لا يخلو من اشكالات يعني، ولعلنا ممكن نتطرق ليها بعد كده ان شاء الله تعالى، لكن هناك اشكالات في هذا الكلام. وهذه سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. وممن أشار إلى إشكال التلازم بين الكمال والنقص والمدح والذم العلامة المحقق إسماعيل الكلمبوي، وقال كلاما نفيسا له تعلق بأبواب كثيرة مما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى في حواشيه على الشرح الجلالي على العضوضية، قال: جميع ذلك أشار إلى جميع ذلك أشار المحقق الشريف في شرح المواقف، وما قاله بعض الأفاضل من أن المراد هنا كونهما كذلك عند العقل ويختلفان باختلاف العقول، لا كونهما كذلك في نفس الأمر، وإلا لرجع هذا المعنى إلى المعنى الثالث، فإن كل ما كان كمالا أو نقصانا في نفس الأمر فهو متعلق المدح أو الذم، وهذا ليس إلا المعنى الثالث، فلا وجه لكون الأول عقليا بالاتفاق والثالث مختلفا فيه ففيه نظر من وجوه. هو عايز لك يقول لك إن في اعتراض الآن بيتقال، في اعتراض الآن بيتقال إن إحنا ما ينفعش، يقول لك بعض الناس اعترضوا على إثبات قسم صفة الكمال وصفة النقص، إن ما ينفعش يكون هذا ثابت في نفس الأمر. ليه؟ قال لك لأن ده هيوصلنا للمعنى الثالث اللي هو الذم والإيه؟ الذم والمدح. فإن كل ما كان كمالا أو نقصانا في نفس الأمر فهو متعلق المدح أو الذم، وهذا ليس إلا المعنى الثالث. هو الآن الكلام ده بيعمل بيستعرض إشكال فيه ان القسم الاول بترتيب العضوضيه، لا اللي هو يعني قسم الكمال والنقص، يعني هو او يرجع الى معنى الذم والنقص، معنى الذم والمدح الموجود في القسم الثالث اللي احنا خالفنا فيه. يعني احنا بنقول احنا اتفقنا في قسم في المدح في الكمال والنقص وخالفنا في الذم والمدح، فهناك اشكال الان. ما الاثنين واحد، ما ينفعش نثبت هذا القسم بتاع الكمال والنقص، فهذا إشكال، هذا إشكال بيطرح ويعترض عليه العلامة الكلمبوي، يقول إن هذا فيه نظر، ويقول إن هذا فيه نظر من وجوه. يقول: أما أولا فلأن المعنى الثالث ليس مقصورا على مجرد تعلق المدح والذم، بل أخذ فيه معهما تعلق الثواب والعقاب أيضا، ولا نسلم أن كل ما كان كمالا أو نقصانا في نفس الأمر فهو متعلق الثواب والعقاب. كيف وصفات الله تعالى كمال بهذا المعنى وليست مما يتعلق به الثواب؟ هذا خلاصة ما ذكره بعضهم في الجواب عنه، ولا يخفى أنه إنما يدفع ذلك إذا خص المعنى الثالث بأفعال العباد، وأما إذا عمم من أفعاله تعالى بحذف الثواب والعقاب كما قالوا بناء على أن المعتزلة حذفوهما في إثبات الحسن والقبح العقليين في أفعاله تعالى فلا. يعني هو بيقول لك إن الجواب الأولاني، هو قال لك الإيه؟ يعني الجواب النقطة الأولى أو الجواب الأولاني ده خلصته إيه؟ خلصته؟ لا، هو بيقول لك إن القسم الثالث ده لوكشة واحدة على بعضه، ذم ومدح ثواب وعقاب، تاخدهم على بعض كده. دي يقول لك إن القسم الكمال والنقصان ده ذم ومدح لوحده، لكن انا في القسم التالت ده خدت لك الاثنين مع بعض، فهو لازم يتاخدوا حته واحده على بعض كده. لكن الكمال والنقص ده ذم ومدح من غير ما يترتب على هذا ثواب او عقاب. لكن انا بتكلم في القسم التالت عن ذم ومدح ليهم تعلق بالثواب والعقاب، ليهم تعلق بالثواب والعقاب، ويعني متلازمين للثواب والعقاب. قال لك ده فرق نفرق بيه ما بينهم. قال لك الكلمباوي: بس الجواب ده هيكون فيه إشكال، لأن الأشعرية لما قالوا ان القسم الثالث هو ذم ومدح ثواب وعقاب، قالوا هذا في حق ايه؟ في حق العباد. لكن لو هننقل المساله ونتكلم في حق الله سبحانه وتعالى، فهنقتصر على المدح والذم بس من غير الثواب والعقاب، من غير الثواب والعقاب عشان تمشي في حق الله سبحانه وتعالى، لان مفيش ثواب وعقاب فيما يتعلق بالكلام عن افعال الله سبحانه وتعالى. فقال لك لو احنا بنتكلم بقى عن افعال الله كده، القسم بتاع الثواب والعقاب هيتشال، ساعتها هيبقى عندنا الذم والمدح بس، فهيرجع يتساوى هذا مع الكمال والايه والنقصان. طيب بهذا والجواب الاول، وذكر الكلمباوي ان في اشكال في هذا الايه الجواب. قال واما ثانيا فلان المعنى الاول شامل للصفات والافعال الاختياريه. يبقى ده، يبقى الكلمباوي مركز بيقول ان الكمال والنقص شامل للصفات والافعال. ضيفوا بقى، ضيفوا للجزئيه اللي احنا كنا بنقول فيها ان مفيش فرق بين الصفات والافعال. طيب قال فلان المعنى الاول شامل للصفات والافعال الاختياريه، والمعنى الثالث مخصوص بالافعال، وهذا ظاهر. ولو سلم فغايته ان المعنى الاول يستلزم الثالث واللازم يغير الملزوم، وربما تحكم العقول بالملزوم اي بكونهما صفتي كمال ونقص، وتتردد في كونهما ممدوحا ومذموما عنده تعالى. ولو سلم الكل فغايته ان المعنى الاول قسم خاص من المعنى الثالث الشامل بحسب المفهوم لما عليه الاشاعره من الحسن والقبح الشرعيين، من غير ان يكون للافعال حسن وقبح بالمعنى الاول في ذاتها، وذلك لا يستلزم الرجوع اليه بالاتحاد، والرجوع الى بعض أقسامه غير محظور. فتأمل الحقيقة يعني برضو هذه النقطة ليست قوية جدا. أقول لك إن يعني كأن إن القسم الكمال والنقص هو جزء من القسم الإيه؟ هو جزء من القسم الـ هو جزء من القسم الثالث. القسم الثالث ده أوسع دائرة من الإيه؟ من القسم الأول. وما فيش مشكلة إن إحنا إن يعني بقولك ما فيش مشكلة إن لازم يغير الملزوم، ما فيش مشكلة إن القسم إن لازم يغير الملزوم، فأنا عادي يعني. بس ده في الآخر يعني إيه؟ دي إجابة فنية، يعني ده تعليل فني يعني من الناحية الشكلية، بغض النظر دلوقتي عن الناحية المعنوية يعني. يعني إحنا عايزين نجيب إجابة معنوية عن هذا الإشكال وليست إجابة شكلية فنية يعني. فهو بيقول لك ان الكمال والنقص هذا يعني ايه شامل للصفات والافعال الاختياريه، والمعنى الثالث مخصوص بالافعال. فبيقول لك ان المعنى الاول يستلزم المعنى الثالث، يستلزم المعنى الاول. يعني عايز اقول لك ان اسف ان المعنى الاول اوسع من المعنى الثالث. وعلى طريقه اخرى وعلى وجه اخر ان المعنى الاول قسم خاص من المعنى الثالث وهكذا يعني. لكن في النهايه يعني هذه النقطة فيها نوع من أنواع الإيه؟ يعني الجواب فيه متعلق كما قلنا بناحية فنية أكثر من كونه متعلق بناحية تحقيقية معنوية. قال وأما ثالثا فلأنه لو كان الحسن والقبح بالمعنى الأول صفة الكمال أو النقص عند العقل لا في نفس الأمر، لم يمكن الأشاعرة إثبات شمول علم الواجب بلزوم الجهل والنقص في نفس الأمر، ولا للماتوردي إثبات امتناع التكليف بما لا يطاق بلزوم الجهل أو السفه كإثبات الشارح امتناع الكذب، ولا للمعتزلة إثبات الوجوب عليه تعالى بلزوم النقص، إذ لا معنى للإثبات بلزوم ما هو النقص عند عقولهم. يعني برضو ده جواب إلزامي، هذا جواب إلزامي، ولكن ما ينفعش ما تقولش إن الكمال والنقص مش ثابت في نفس الأمر. والدليل عليه إن إحنا إن كل الطوائف بتستعمل الكمال والنقص من بمعنى ان هو ثابت في نفس الامر وثابت في الافعال، وبيبنون على ذلك افراد من عقائدهم سواء كان الاشعريه ولا المعتزله ولا الايه ولا الماتوريديه. فما ينفعش تأول ذلك القسم وتقول ان الكمال والنقص مش ثابتين في نفس الايه في نفس الامر. وقال العلامه الكلمبوي، وقال العلامه الكلمبوي كذلك في موضع اخر، قال وتلخيص كلام الأشاعرة كما أشار إليه العلامة بهذا القول أن الحسن والقبح بالمعاني الأخر يكونان مدارا للمدح والذم، لكنهما مدح وذم في مجاري العقول والعادات، ولا يترتب عليهما الثواب والعقاب، وإنما يترتبان على المدح والذم عند الله تعالى، وهما بسائر المعاني لا يستلزمان الحسن والقبح بالمعنى الثالث. وأنت خبير بأن ما هو صفة كمال أو نقص في نفس الأمر فهو ممدوح أو مذموم عند الله تعالى أيضا كما عرفت. يعني هو عايز يقول لك إن هو الواقع يعني دي نقطة مهمة وجديدة. الواقع إن هو مين قال إن الكمال والنقص مش مذموم وممدوح عند الله سبحانه وتعالى؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى يحب الكمالات؟ أليس الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال؟ أليس الله سبحانه وتعالى يحب العلم ويحب الإيمان ويحب ويحب الصدق ويمدح جميع ذلك؟ أليس الله جل وعلا يكره الكفر ويكره الشرك ويكره الكذب ويكره الظلم؟ أليس الله جل وعلا يذم جميع ذلك؟ بغض النظر الله سبحانه وتعالى يكره نفس الفاعل ولا لا، أو يعذره ولا لا، أو يعاقبه ولا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يكره النقص ويكره ويكره ذلك العيب ويحب الكمال ويرضى به ويمدحه أم لا؟ مين يعني على أي أساس تخالف في هذا؟ فهذا لا نسلمه، هذا لا نسلمه. هذا ملحظ جيد من العلامة الكلمبوي وهو صحيح. قال: وأنت خبير بأن ما هو صفة كمال أو نقص في نفس الأمر فهو ممدوح أو مذموم عند الله تعالى كما عرفت. ولذلك قال صدر الشريعة في تعديل العلوم: الاعتراف بكونهما عقليين بالمعنى الأول يوجب الاعتراف، اللي هو المعنى الأول هو الكمال والنقص، يعني يوجب الاعتراف بكونهما كذلك بالمعنى الثالث، لأن كل كمال أو نقصان يحمد أو يذم عقلا، كل كمال أو نقصان يحمد أو يذم عقلا، سواء حتى عند المخلوقين أو عند الخالق جل وعلا. فالاعتراف بذلك وإنكار هذا بعيد عن الحق. انتهى. ثم يعلق العلامة الكلمبوي يقول: ولا مخلص من هذا الإشكال، يعني ولا مخلص إلا بأن يقال: ليس كل مدح أو ذم مما يترتب عليه الثواب في الجنة أو العقاب في النار، لأنه تعالى مدح أفعال نفسه ولا ثواب، ومدح مطلق العلم بقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتنزيل متعدي منزلة اللازم للقصد إلى حقيقة العلم المؤدي إلى التعميم. يعني بغض النظر يعلمون إيه، يعني خلاص، يعني في الآخر يعني تنزيل متعدي منزلة اللازم، هو الفعل يعني فعل العلم، هذا فعل متعدي، تمام، هذا الفعل فعل متعدي، لكن هنا تنزيل متعدي منزلة اللازم للقصد إلى حقيقة العلم. نتكلم عن نفس العلم، نتكلم عن نفس العلم، نفس العلم، نفس العلم ممدوح، تمام. يعني الذين يعلمون إيه، الذين لا يعلمون إيه؟ لا، هنا أنزلنا المتعدي منزلة اللازم لإيه؟ للتركيز على حقيقة العلم، اللي هو وهذا التركيز أو هذا القصد إيه؟ مؤدي إلى التعميم، كما ذكر في علم المعاني: لكونه صفة كمال في نفسه لأي غرض حصل، مع أن تحصيله لغرض فاسد مذموم عنده تعالى، فتحصيله ممدوح عنده تعالى لكونه صفة كمال في نفسه، ومذموم عنده تعالى لأمر خارج وهو الغرض الفاسد. ولعل هذا هو مراد العلامة من التفسير بقوله بمعنى إلى آخر الكلام يعني. وهذا الكلام نفس اللي احنا أو شبيه باللي احنا قلنا عن مين؟ باللي احنا نقلنا عن ابن كمال باشا لما اتكلم عن تعلم السحر، فاكرين؟ طيب. فالمهم خلاصة الكلام، يعني أقوى وأوجه ما جاء على لسان العلامة الكلمبوي في هذه النصوص، هو إن المدح والذم هنا المراد بهما المدح والذم الذي يترتب عليهما ثواب وعقاب، والمدح والذم الذي يترتب عليهما ثواب وعقاب، مش مطلق المدح والذم سواء عند الله سبحانه وتعالى أو عند العباد. والمتكلمون إنما يذكرون المدح والذم لأسباب، منها استعمال لفظ يصلح لمسلكي أفعال العباد وأفعال الله سبحانه وتعالى، فالكلام عن الثواب والعقاب هذا خاص بالعباد وممتنع في حق الله جل وعلا، أما المدح والذم فعامان. لذلك قال الفاضل عبد الحكيم في حواشيه على المقدمات الأربع، قال: وأما ترك بعضهم قيدي الثواب والعقاب في المعنى الثالث وأخذ بعضهم فبناء على تعميم التعريف لأفعال الباري وعدمه، فتدبر. يبقى ليه حشرنا الذم، أو ليه الأشعرية خصوصا، لو كان الذم والمدح المراد بهم الذم والمدح الذي يترتب عليهم الثواب والعقاب. ليه حشرنا، ليه قلنا المدح والذم، او ليه ذكروا المدح والذم؟ ذكروا المدح والذم تمام عشان تكون لفظة صالحة للاستعمال في حق الله جل وعلا وفي حق الايه، وفي حق العباد. ومن اهم هذه الاسباب ايضا عند الاشعرية وغيرهم ان المعتزلة بنوا مسألة التحسين والتقبيح في اصلها على استحقاق المدح والذم كما ذكرنا. فهي هذه الألفاظ من مركزيات الباب عندهم، ثم انطلقوا من ها هنا وبنوا وفرعوا. فجاء الأشعري واستعملوا نفس الألفاظ في بناء نظريتهم النقدية المضادة، ثم وقع الخلط في محل النزاع والتخبط بعد ذلك، لكن مع توظيف نفس الألفاظ. ثم اضطر يعني المتأخرون إلى إعادة تفسير هذه الألفاظ لتتماشى مع ما أحدثوه داخل بناء الكلام الأشعري. والحق إن إدخال المدح والذم في الباب مزعج جدا، مزعج جدا وعامل إرباك شديد. يعني إحنا الدنيا هتفك معانا شوية كده، وإحنا بنحاول نفك لعبكة النظرية الأشعرية لو طلعنا المدح والذم. احنا شايفين الدنيا مدعبكه ازاي، الكلام بقى عمال يروح ويجي بيحاول يشوف نطلع من المشكل ده ازاي ونمشي النظريه الاشعريه، مش لاقي. انك انت حالت لو قلت المترتب على الثواب والعقاب، طب انتوا بتذكروها ليه في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما هو مدح وذم في حق الله مش مترتب عليه ثواب ولا عقاب، واضح؟ فادخال المدح والذم من قبل الاشعريه مزعج للغايه، خاصه لما يكون الكلام خارج النطاق الكلامي حتى. يعني ده الموضوع بقى ازعاج اكبر، يعني زي في اصول الفقه مثلا، في ابواب التكليف والحكم الشرعي، اللي وابواب التكليف والحكم الشرعي هي خاصه بافعال العباد. طب انت لو بتعبد، لو انت بتقول المدح والذم عشان تصلح لافعال العباد والافعال الله سبحانه وتعالى، ليه واحنا بنتكلم في علم اصول الفقه مدخل لي المدح والذم في تعريفات، في التعريفات بتاعه الاحكام الشرعيه التكليفيه؟ يعني وهذا الإدخال لهذين اللفظين المدح والذم يعني فتح أبواب من الإشكالات، وهذا كله سببه التسرب للمعجم الاعتزالي في علم الأصول، وهذا له تمثلات كثيرة. فنحن نجد أن أصحابنا مثلا ونجد غيرهم يعرفون الحرام بأنه ما ذم فاعله شرعا قصد مطلق. فلفظة الذم هذه مجملة، وقد أتت الشريعة بذم بعض الأفعال وبذم فاعليها، مع كون حكم هذه الأفعال لا يرقى إلى التحريم قطعا. قد تكون مكروهة، بل قد تكون حتى خلاف الأولى. وقد نص أصحابنا على أن فاعل المكروه يسمى مسيئا، وهذا نوع من أنواع الذم. يعني إحنا عندنا بوضوح كده أن المكروه، فعل المكروه قد يسمى مسيئا حتى في الشريعة، وده اصلا نوع من انواع الذم. عشان كده المرداوي علق بعدها بقوله: مع انه لا يذم فاعله ولا ياثم على الاصح. يعني هو بيقول لك ايه، ايوه هنسمي فعل المكروه مسيئا مع انه لا يذم فاعله. طب ما ده ذم، ما هو ده ذم، تسميه الفاعل المكروه مسيئا هذا ذم، تسميته يعني نسبته الى الاساءه نوع من انواع الذم، فهذا لا يخلو من تناقض، لان الاساءه نوع ذم. وأصلا كما قلنا مجرد وصف الفعل بأنه مكروه نوع ذم. لما تقول هذا الفعل حكمه الكراهة، هذا مكروه، ده نوع ذم أصلا، هذا نوع ذم. فلذلك حاول إمام الحرمين الجوين التخلص من هذا الإشكال بكلام لا يخلو من تكلف ظاهر الحقيقة. وهذا الكلام نقله أبو القاسم الأنصاري في الغنية، قال الشيخ الإمام اللي هو العلامة الجويني، قال: وربما جرى التوبيخ على المكروهات شرعا كالذي يضرب عن النوافل، فقد يوبخ ويقال له أسأت فيما فعلت، كما في الحديث في الوضوء: من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. ها، ده ذم ولا مش ذم؟ ذم. من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. يقول: فيحتمل أن يقال، أو يحتمل أن يقال، المراد بهذا التوبيخ نسبة صاحبه إلى تفويته على نفسه الفضائل، وإلى انتسابه إلى حرمان نفسه ثواب النوافل، وليس ذلك من الذم في شيء. علق بعد كده أبو القاسم الأنصاري، قال: هذا ما قاله الإمام، هذا ما قاله الإمام. وطبعا هذا دفع بالصدر بين، هذا دفع بالصدر بين، فإن لم تكن كل هذه الأوصاف ذما في مجال العقول فلا نكاد نعرف، لا نكاد نعرف ذما إذن. يعني ما شاء الله الجويني بعد ما قال لك إن ده نسبة صاحبه إلى تفويته على نفسه الفضائل، وإلى انتسابه إلى حرمان نفسه ثواب النوافل، وأساء وتعدى وظلم، وبعد كده يقول لك بوضوح وليس ذلك من الذم في شيء. أمال إيه الذم؟ لو لم يكن هذا من الذم في شيء خالص، أمال إيه الذم؟ ما يكون الذم؟ لازم يكون هناك سب مثلا عشان يكون ذم؟ لذلك قلنا في درس الأصول، لو تذكرون يا مشايخ من يحضر درس الأصول، قلنا في درس الأصول ينبغي تقييد ذلك بالذم المستلزم لاستحقاق العقاب. ينبغي تقييد ذلك بالذم المستلزم لاستحقاق العقاب. وعموما يعني التعبير باستحقاق العقاب أولى، على الرغم حتى مما ذكرناه من بعض الإشكالات التي ترد عليه، زي ما يرد في ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. على الرغم من ذلك فالتعبير باستحقاق العقاب أولى وأقرب للروح الفقهية من التصرفات الكلامية. وتعريف المدح والذم بأنهما المستلزمان لاستحقاق العقاب هذا فهمناه الآن ووجدناه في كلام الكلمبوي، لكن إحنا في الدرس لو تذكرون نقلنا كلام الإسنوي في نهاية السور وجودناه وحسناه جدا، يعني كلام جيد للغاية. قال الإسنوي في نهاية السور: والمراد بقولنا يذم تاركه أن يرد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله أو إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما، بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب. هذا القيد الذي ذكره الإسنوي مهم للغاية، ولا تنحل إشكالات تلك اللفظة إلا به على التحقيق، لأن الذم درجات، الذم درجات، لكن الذم اللي احنا بنتكلم عنه في تعريف الواجب وفي تعريف الحرام هو الذم الذي يصل إلى درجة يستحق معها المذموم العقاب، أو يستحق معها المذموم ترتب العقاب. هذا القيد مهم للغاية وذكرناه، وإن ينبغي أن يقيد الذم به، ذكرناه في درس الأصول. وأنا كنت أقيد الذم بذلك قبل الاطلاع على كلام الإسنوي، ففرحت به للغاية لما رأيته، لأني كنت حاسس أنها سأجان من الحقيقة، أني كنت حاسس أنها هتجان، أن لفظة الذم هنا مش مستسغها خالص. ولما وقفت على كلام الإسنوي فرحت به للغاية، يعني حاليا حسيت أن أنا مش لوحدي في الكون يعني. وطبعا كلام الكلمباوي اللي احنا قلناه من شوية برضو يؤكد إيه؟ يؤكد هذا المعنى الذي ذكره الإسنوي هنا. المهم لذلك نقول ان عموما استعمال لفظ استحقاق العقاب الى حد ما اولى، لان هذا الاجمال والاشكال الذي تصنعه لفظه الذم هذه لا يحسن في صنعه الحدود، لا يحسن في صنعه الحدود، هذا معروف، خاصه اذا كان منشاه استيرادا لاصول الخصم. يعني وهنا يحضرني الحقيقه مساله السخريه التي تتكرر من قال لاخر من مبدا او من مفهوم تنقيح علم اصول الفقه او كتابه اصول الفقه على منهج اهل السنه وما شابه، يعني انت عارفين الجو ده. هذه السخرية الحقيقة لا تخلو من سطحية، لأن تاريخ علم أصول الفقه بعد المعتزلة هو محاولة أصلا لكتابة علم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة بحسب ما تدعيه كل طائفة. يعني علم أصول الفقه وتاريخ علم أصول الفقه هو محاولة لكتابة علم أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ده دي قصة حياة علم أصول إيه؟ علم أصول الفقه، مع وجود محاولات عدة لتنقيح العلم من أصوله البدعية التي تمتد إلى المعتزلة. وأنا هنا أتكلم عن نفس المبدأ، أنا ما بتكلمش عن التطبيقات، لأن في المقابل كثير من التطبيقات لهذا المبدأ لا تخلو من سذاجة. يعني وسبب هذه السذاجة تصور أن المركب الكلامي الاعتزالي أولا ثم الأشعري في علم أصول الفقه هو مركب سطحي، يعني هنتخلص منه ببساطة لما نحذف مبحث أو لما نغير ترجيح أو لما ننتصر لقول دون آخر وبس كده. هو إنسان متخيل أن مركب الكلام هيطلعه من علم أصول الفقه لما يعمل الشويتين دول، طبعا كان غيرك أشطر، كان غيرك أشطر، والأشعرية نفسهم يعني كان الأشعرية أشطر، يعني لو كان الأشعرية عرفوا يطلعوا المركب الكلامي الاعتزالي من علم أصول الفقه كنت أنت عرفت تعمل كده. بل حتى كثير من الإمامية الذين اقتاتوا على النتاج المعتزلي بل الأشعري كذلك ما عرفوش يعملوا كذا. الإمامية يعني أبو المظفر السمعاني على إمامته نوى أن يصنف القواطع وأن يفرغه من التدخل الكلامي، لكن الواقع لما تتقلب كده تشوف قواطع الأدلة، الواقع أنه صنف كتابا مليئا بالحمولة الكلامية التي أنشأها المتكلمون. ده بغض النظر عن أن الكتاب يعني نفسه غاية في التحقيق والنغاز، احنا مش بنقول الكتاب وحش، لكن احنا بنقول أن اللي حاول يعني اللي حاول يعمله بغض النظر عن التحقيق الأصولي، لكن يعني بالتوازي مع التحقيق الأصولي، كان من غايات أبو المظفر السمعاني أن هو يخلص العلم من مركب الإيه؟ الكلام، ويجعله شيئا فقهيا خالصا. هل عرف يعمل كده؟ لا خالص طبعا، مش يعمل كده، ده الكتاب غارق في الإيه؟ في المركبات، المركب الكلامي الأصولي. فالمركب الكلامي بما في ذلك نواته الاعتزالية هو جزء من البنية التحتية لعلم أصول الفقه. شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، المركب الكلامي بما في ذلك مش بس النواة الأشعرية، لا، بما في ذلك حتى الجزء الاعتزالي هو جزء من البنية التحتية لعلم أصول الفقه، ولا يمكن استئصاله إلا بهدم العلم تماما ثم إعادة إبداعه على أساس مختلف وبمعجم منهجي مغير. لكن حتى الأشعرية على جلالة صنيعهم في علم أصول الفقه، فبناؤهم الأصولي لا يخلو من أجزاء كبيرة، أو لا يخلو أسف في أجزاء كبيرة منه من أن يكون مجرد رد فعل للطرح الاعتزالي وحالة جدلية معه. وسبب ده سبق الطرح الاعتزالي، سبب ده سبق الطرح الاعتزالي في إيه؟ في الساحة الأصولية في الجملة، يعني في الساحة الأصولية بالصورة الحالية يعني. لأن المعتزلة وضعوا كثيرا من المعجم المنهجي المستخدم في علم الأصول، ثم وجد الأشعرية أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذا المعجم، ومضطرين لاستلهامه على وجه النقد البديل، بما يؤدي إلى كثير من التسربات غير الواعية. ما هو لما غيرك يأسس، فإحنا قلنا الكلام ده في برضه في دروس التحسين والتقبيح، لما غيرك يأسس تمام ويحط هو القواعد بتاعة البحث والقواعد بتاعت الكلام وقواعد القتال تمام، وتيجي انت تتعامل مع هذه القواعد بالفعل، هو اللي بنى، انت فاهم، هو اللي بنى ساحة المعركة، هو اللي بناها بإيده. فانت يعني انت غصب عنك هيحصل نوع من انواع ال هتتسرب ليك بعض ما وضع ذلك الخصم، لأنه هو اللي أسس ساحة النزاع، فأنت كده كده مضطر إنك تيجي تلعب معاه بقواعده هو، تلعب معاه بمعجمه الفكري هو، بمعجمه العقدي هو، مضطر تستعمل ألفاظه، المدح والذم والكذا وكذا والتحسين والتغبير، تمام؟ وهذا الذي نذكره واضح للمتأمل حتى عند القاضي البقلاني الذي يعد رأس علم الأصول الأشعري. لذلك كان الجويني وغيره يتنبه لأمثال ذلك أحيانا، وينبه على إن هذا الطرح البديل ليس فيه مخلص صحيح من الطرح الاعتزالي، ويحاول هو يقدم بديلا جديدا. يعني الجويني أحيانا بوضوح عارف كويس قوي إن اللي بيعمله البقلاني هو نوع من أنواع التقديم نظرية بديلة للطرح الاعتزالي، ويجي هو بس احيانا يعلق على نقطه من النقاط ويقول لك ان هذا الكلام الذي يذكره البخلاني ليس فيه مخلص من الايه؟ من كلام المعتزله. ده انت كده حصل لك تسرب اعتزالي في الحته دي، ويحاول بقى هو يظبطه الجويني، ويقع هو كمان في نوع من انواع التسرب الاعتزالي. تمام؟ انا بتكلم ان ده كان شايفه ذات نفسه الاشعريه، ده كان شايفه الجويني نفسه. وهذا عين ما نراه الآن في مسألة التحسين والتقبيح، فكل هذا الاضطراب الأشعري من أهم أسبابه اضطرارهم للتكبل بأغلال البناء الاعتزالي السابق. المعتزلة وضعوا الألفاظ ووضعوا هيكلها الدلالي وبناءها اللزومي، وانت بتستعمل نفس المعجم اللي هم حطوه، وبتسلم بحدود وشكل حلبة الصراع الفكري والعقدي. فالمركب الكلامي جزء من البناء الأصولي، لذلك أنا أحترم جدا وجهة النظر التي ترى ذلك وتفهمه، لكنها ترى أن ذلك لا مناص منه، وأن هذه إشكالية أعمق وأشد تجذرا من أن تحل، ولا يمكننا إلا التعامل معها بوعي. أنتوا عارفين في علم إدارة المشاكل، إدارة المشكلات، البروبلم سولفينج مانجمنت او البروبلم مانجمنت، بيقول لك ان في مشاكل، ان في بروبلمز تو بي سولفد وفي بروبلمز تو بي مانجد، ان في مشاكل بتحل ومشاكل بتدار ملهاش حل، لابد انك تفهم كده احيانا، بلاش تبقى دماغك راكبه شمال وتبقى مصمم انك تحل كل مشكله وتوصل بقى تبقى جو حمامه السلام اللي هيحل كل مشاكل الدنيا وكل الناس هيحبوا بعض وكلنا هنبوس بعض ونحضن بعض. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه نحضن بعض. في بعض الناس تفكيرها كده، يعني تفكيرها طوباوي. فلا، لابد انك تدرك كويس جدا ان في مشاكل تو بي سولفد وفي مشاكل تو بي مانجد، في مشاكل بتتحل وفي مشاكل ما بتتحلش، لكن بتدار بتدار. فالحقيقه المشكله الكلاميه في علم اصول الفقه، مش بس كمان المشعريه، المشكله الكلاميه حتى اللي ممتد زمان للمعتزله، لابد ان يعني ايه بعض الناس يقول لك، وده محترم جدا الصراحه القول ده، انت تحترمه، ان هو ايه، ان في مشكله في مشكله، ما تعيش ما تقول عليك ما ايه ما سيبك بقى من يعني يقول لك لا ما فيش اي مشكله خالص، وايه ايه المشكله وما فيش حاجه اصلا. يعني كل الاشعريه كانوا شايفين في مشكله، الاشعريه محرري يعني اعمده علم اصول الفقه شايفين في مشكله. فما تتفس ايه راسك في الرمله، تمام؟ ولا بقى بسذاجه تحاول تحل المشكله دي وتتعامل مع المشكله دي بسطحيه قوي قوي قوي مقارنه بعمق هذه المشكله. فانا اختم جدا اللي يقف في النص يقول لك اه في مشكله، بس المشكله دي مش يعني نوت بي سولفد، لكن دي مشكله، دي مشاكل تتحل، دي تدار تدار، انا لابد ان اتعامل مع هذا، خلاص ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. فاقول لك ان دي مشكله تدار وليست ايه؟ وليست تحل. ودي بالمناسبه كما اشرنا من قبل من اهم التحديات امام بعض اطروحات شيخ الاسلام الثوريه. من اهم التحديات امام اطروحات شيخ الاسلام الثوريه. الشيخ كما ذكرنا كان يعمد الى اعاده البناء والتاسيس المنهجي، والى ايصال النقد والتصحيح الى جذور المعجم الفكري. هذا المعجم الذي استلهم في تراث ضخم جدا في كل الفنون تقريبا وتجذر في الحاله المدرسيه العامه. يعني الشيخ زي ما قلنا، الشيخ بعض اصحابنا كان بيحاول يعمل نوع من انواع التعديل على استلهام المنظومات الكلاميه الاخرى ويعمل عليها نوع من انواع التعديل عشان تمشي. لا، الشيخ بيعمل، الشيخ بيهد وعايز يبني من الاول، والنقد بتاعه بيوصل لغايه فين؟ بيوصل لجذور المعجم الفكري، بيوصل لغايه كيفيه فهم الالفاظ، لغايه علم الدلاله، تمام، لغايه اللسانيات، فاهمني؟ فلغايه ورا خالص، ورا خالص يعني الشيخ بيوصل لمبادئ، عمال يعني الشيخ بيتكلم في اصول فهم الكلام اصلا. فالشيخ ما بيعملش حالات، يعني حد في مواطن كثيره جدا ما بيعملش نوع من انواع التعديلات على نظريات سابقه، لا ده بيهد وبيحاول ويوصل النقد ويبني من الصفر، يوصل النقد لغايه الجذور، لغايه العظم. لكن المشكله ايه بقى؟ المشكله ان الحاجات اللي الشيخ بيحاول يعني الجذور اللي الشيخ عايز يوصل النقد ليها دي، الجذور دي صارت راسخه راسخه في تربه العلوم الاسلاميه. يعني هذا المعجم الفكري والمنهجي اللي الشيخ بيحاول يقول ان هو سبب المشكله في التفكير، يعني الموضوع مش بقى، يعني انت ممكن تكون في الحته دي تتكلم عن الايه، عن العلوم اليونانيه والعلوم اليونانيه هي اللي ايه، هي اللي سببت طريقه التفكير الناتجه عن علوم اليونان والكلام ده كله، بس هو يعني هو ده عامل، ده عامل، لكن الموضوع مش مجرد علوم اليونان بس، تمام؟ يعني خلينا نتفق ان الموضوع مش مجرد ان المنطق الارسطي او ان العلوم اليونانيه هي اللي هي سبب كل الايه؟ هي الشماعه اللي هنعلق عليها كل حاجه. هي عامل من العوامل، العامل عامل. لكن هي كل المشاكل يعني ايه؟ مش هينفع نقول كده. فبالتالي بقى ان طريقه التفكير هذه اللي الشيخ بيقول ان هي سبب المشكلات، وان في طريقه سيس، في طريقه هي المسببه المشكله، هذه الطريقه التي يوصل الشيخ النقد اليها متجذره في التراث الاسلامي، وفي تراث ضخم جدا كما ذكرنا في كل الفنون تقريبا، مستعمله في كل الحاله المدرسيه عموما، في علم اللغة وفي علم الأصول وفي علم حتى الفقه في بعض الجوانب، وفي علم الكلام وفي كذا، وفي حتى في علم النحو ونحو ذلك، في حالة من تجذر هذه الايه، هذه هذا المعجم المنهجي الذي نتكلم عنه. لذلك أطروحات الشيخ لا تفهم جيدا في حالة التعامل معها بالأدوات النهائية الملقنة في العلوم المختلفة، وإلا سيلاحظ دارسها تنافرا لا يمكنه ان يفهمه او ان يفسره احيانا. ليه؟ لان البروسيسور اللي بيعالج الاطروحه مبني على اركتكشر او معماريه مختلفه مش قادره تكومبايل الكلام. معلش قلبناها اي تي، خلينا نرجع تاني للدين، بلاش كلام الكفار ده. فالمهم، فالفكره ان مشروع الشيخ عموما، يعني مشروع الشيخ عموما في الاصول او حتى في بعض السياقات الفقهيه الفروعيه، بيقتضي بدون مبالغه ان احنا نرجع. يعني الشيخ احيانا تحس انه عايزنا نرجع لعصر ما قبل تاسيس العلوم ونبدا من جديد. وطبعا صلاح الخير، يعني ما عادش ينفع، ما عادش ينفع، ولا حتى السياق العلمي والاجتماعي يساعد على حاجة زي كده. لذلك كان من المنطقي ان اكثر الناس تمسكوا بالبناء العلمي المدرسي التراكمي المتوارث المبني على المعجم التقليدي المنتقد بالنسبة للشيخ، لان مفيش بديل، لان مفيش بديل. ومعلش يعني الموضوع بيكون بنفسية كده، معلش ما تطالبنيش ان انا اكون ابن كابن تيمية او فلان او فلان او علان من المجتهدين الموسوعيين. وده ليس خاصا بشيخ الاسلام ابن تيمية. البناء المدرسي التقليدي كان مقدما دائما على اي اطروحه ثوريه مهما كانت قوتها. لان في الاخر، معلش يعني، ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه، انت بتنتقد كذا، بتنتقد كذا، بتنتقد كذا، بتنتقد ادوات منهجيه دخلت في كل العلوم. انا دلوقتي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مدرسه العلوم دي، طب انت خلاص اديني مدرسه، اديني علوم مختلفه، اديني علوم موازيه ما يكونش فيها الاشكالات دي. ما مش ما فيش، ولا انت تقدر تعمل كده، ولا السياقات اصلا التاريخيه تساعد على حاجه زي كده. عشان كده بقول لك في مشاكل تو بي سولفد، مشاكل تو بي مانجد. فما عادش ينفع خلاص. فخلاص لا معلش، هعمل ايه؟ انا لازم ادرس، لازم ادرس العلوم. ودي والله دي مدارس العلوم خلاص اسست على هذه الطريقه اللي هي انت شايفها مشكله، اللي هي ممكن فعلا تكون مشكله في نفس الامر. احنا مش يعني هو احنا مش معترضين على نفس الكلام، او مش شرط نكون معترضين على نفس الكلام. لكن الفكره الواقع ان انا هعمل ايه؟ يعني انا لا، انا مش ابن تيميه عشان اقعد ادرس، اقعد اوصل لهذه الدرجه النقديه العاليه جدا وابدا طلب العلم وانا عمال اضعف ده واصحح ده واتكلم في هذه المباحث الدقيقه. انا ما اعرفش، انا قدامي واحد بيتكلم بلغه موسوعيه وبينتقد وبيقول لك ان كل حاجه، ان الاصول ذات نفسها مبنيه غلط، وواحد تاني بيقول لي بص انا عندي متن، هتبدا بالمتن الصغير ده ووراه المتن الفلاني وعليه الشرح الفلاني وفي بعد كده المتن كذا وعليه الحاشيه اللي كذا. معلش يعني هعمل ايه؟ اكيد همشي في الناحيه اللي فيها المدرسه، عندي مدرسه. والله بقى المدرسه دي حتى لو مبنيه على جذور ومعجم منهجي فيه اشكال، ما عنديش غيره، لان الخيار التاني مش خيار اصلا بالنسبه لي، مش خيار بالنسبه لي. ودي بالمشكلات اللي بتواجهها زي ما قلنا اي حاله نقديه ثوريه واي اطروحه ثوريه. وزي ما قلنا ان التاريخ دايما يعني بيظهر ان دايما البناء المدرسي التقليدي كان دايما مقدم، ودايما له يعني له السبق على في يعني عند المقارنه باي اطروحه ثوريه مهما كانت قوتها. الا اذا استطاعت يعني هذه الاطروحه ان تقتحم لاسباب خاصه البناء المدرسي، زي مثلا بعض اطروحات فخر الدين الرازي مثلا، وليس حتى كل اطروحات فخر الدين الرازي، بعض اطروحات الفخر الرازي الثوريه لفظتها المدرسه الاشعريه. وما قدرتش تقتحم البناء المدرسي التقليدي. لكن بعض الاطروحات كانت ثوريه لحد ما وحصل بها تاثر كبير، فده قدر يعمل نوع من انواع التحول داخل البناء المدرسي الكلامي الاشعري يعني. وده طبعا مش معناه زي ما قلنا، مش معناه ان دائما رفض التعاطي مع مشروعات الشيخ المنهجيه كان مجرد يعني حاله دغمائيه وبحث عن الخيارات المريحه. يعني الظواهر المنهجيه اكثر تعقيدا من هذه النظرات السطحيه يعني مشايخ. لكن بلا شك كان هذا من العوامل الكبيره المؤثره المنطقيه. لذلك على الطرف الاخر، طائفه من المتحمسين لاطروحات الشيخ رضي الله عنه نبذوا البناء المنهجي الكلاسيكي المستقر لاجل ما ذكرنا. لكن طبعا ومنطقي جدا ما كانش معاهم عشر الادوات اللي تخليهم يتمسكوا منهجيا في خضم هذا الطوفان الفكري المتلاطم المخيف، فادى ذلك طبعا لحاله سيوله منهجيه شديده وتخبط كبير جدا، عشان قلنا مش كل الناس متهمين، تمام؟ وكان من نتائج ذلك العكسيه على من راه ولمسه هو المبالغه في التشبث الميكانيكي المتصلب بالبناء المنهجي الكلاسيكي خوفا من هذا المصير او فرارا من وصمته. طبعا ده مع استبطان الشعور اللاواعي باللاجدوائيه والنفره تجاه اي خروج عن هذا الشكل الكلاسيكي المستقر. يعني بص احنا، يعني اقول لك انا شفت اللي حاول يخرج من البناء الكلاسيكي المنتظم ده المستقر ده، يا عم ضاع، دخل في حاله سيوله منهجيه وتاه، غرق في قلبه طوفان الايه؟ طوفان الافكار والمنهجيات. فانا هعمل ايه بقى؟ انا بقى يعني عارف اللي اتلسع من الشرب ينفخ في الزبادي، انا هنفخ في الزبادي. اتحول لحاله من الجمود التام، وهقعد يعني اعض كده باضراسي على المنهج الكلاسيكي والمستقر يعني، واتشبث بيه بشكل ايه، بشكل متصلب يعني، كما ذكرنا يعني. وطبعا ده والانسان لك لا، ما خلاص ما عادش ينفع، انا خلاص جربنا وما نفعش، جربنا ان احنا نحاول يعني ان احنا يعني نتاثر او يكون لنا اطروحات نقديه وتصحيحيه، الموضوع باظ وضاع، وشفت الناس دي وصلت فين وكام. فالحل ايه؟ فالحل ان انت ايه؟ تدنك فاطمه، ما تفكرش، اقفل خلاص، مش عايزين نبوظ زي الناس اللي باظت. فيقول لك لا، ما فيش جدوى خلاص من ان احنا ايه؟ ان احنا نخرج عن هذا الشكل الكلاسيكي، او نحاول نطوره، او نحاول ننظر فيه نظرات ايه، نظرات نقديه يعني. المهم لكن على الرغم من هذه الظروف القاسيه الممتده التي تحيط بالمشروع التيمي، فمن المبهر هو قدره هذا المشروع التيمي على المقاومه والتاثير والتجدد وصناعه الامتدادات الفكريه. وهذا يحافظ يعني على أمل لمبدأ المشروعات التجديدية، بشرط قيامها على أدوات معرفية هائلة بقدر ما قد تسنمت إليه. إحنا إيه اللي جابنا هنا؟ إيه اللي جابنا هنا يا مشايخ؟ أنا آسف والله، معلش يعني إيه؟ نفثات مصدور، معلش. خلونا نرجع لكلامنا، فنقول أخيراً بقي أن يقال إن طوائف من المتنازعين لم يسلموا التلازم بين المدح والذم ولو من الله وبين استحقاق الثواب والعقاب. لم يسلموا التلازم بين المدح والذم ولو من الله وبين استحقاق العقاب، وكنا قد أشرنا إلى ذلك إشارة لطيفة عند الكلام عن المسالك والمستويات. ومن هؤلاء طائفة من العدلية من المعتزلة وغيرهم، ومعهم طائفة من محققي السنة، وقد أشار إلى ذلك العلامة شمس الدين البرماوي هو صاحب الألفية الأصولية البديعة والتي شرحها في كتاب الفوائد السنية. وهذا الكتاب من أعاجيب التصانيف المحررة الجامعة، وهذا الكتاب يعتمد عليه العلامة الورداوي في التحبير اعتمادا كبيرا للغاية. قال برماوي في شرح الألفية: نعم، للمعتزلة مذهب آخر، أن العقل يدرك المدح والذم في الحال ولا يدرك الثواب والعقاب في الآجل، فاقتصر عليه كثير من النقلة وقواه بعضهم. حتى المعتزلة نفسهم كما ذكرنا وكما نقل عنه البرماوي، وحتى يعني قصدي كان حتى ده مشهور وواضح لبعض الأشعرية بما فيهم البرماوي، إن هناك طائفة من العدلية أنفسهم يعني لا يربطون ولا يجعلون هناك تلازم بين الثواب والعقاب والمدح والذم، مش تلازم ما بين الاثنين. تمام، وبالتالي لو انت هتعرف المدح والذم بالمدح والذم المترتب عليه الثواب والعقاب، انت المفروض ما يكونش عندك خلاف مع دول. لكن طبعا يعني الموضوع ملعبك، انتوا شايفين الموضوع ملعبك قد ايه من الناحيه الاشعريه، لكن احنا يعني ايه شويه شويه كده بنحاول نفككه، ان شاء الله يتفك معانا يعني. فده هذا بقى يعني ايه، هذا يعني نهايه الكلام عن الاعتبارات الثلاثه التي ذكرها الفخر الرازي في تحرير محل النزاع، والتي صار عليها جماهير الاشعريه من اول الفخر الرازي، من اول طبقه الفخر الرازي الى يعني ايه الى العصر الحاضر. ومش بس كمان الأشعرية، لكن استلهم هذا التحرير من حين النزاع كثير من الفرق حتى التي تخالف الأشعرية، زي مثلا أصحابنا الحنابلة. احنا أصلا ناقلين الكلام من مين؟ من العلامة المرداوي، منقح ومحقق المذهب الحنبلي عند المتأخرين. طبعا الحنبلية هنيجي نتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل في جميع طبقاتهم بإذن الله تعالى.